وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس من مجالس قراءة رسالة الإمام ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير، ووصلنا إلى الفصل الذي قال فيه: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. سبق وأن قال الإمام رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين. هذا ما سبق، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. هذا ما ذكره الإمام سابقا، الاختلاف في التفسير على نوعين. منه النوع الأول، ما مستنده النقل فقط. مستند هذا التفسير الذي وقع فيه الاختلاف بأنواعه السابقة، كان مستنده هو النقل فقط، التفسير بالمأسوف. ومنه ما يعلم بغير ذلك، يعني بغير النقل، وإنما بالاستنباط وبالاستدلال. قال: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. ثم تكلم عن النوع الأول، وهو ما مستنده النقل. أما هذا الفصل فهو يتحدث فيه عن التفسير الذي مستنده الاستدلال، ويذكر جهاد دخول الخطأ فيه. واضح؟ مضى النوع الأول الذي كان مستنده النقل فقط. أما اليوم فسيتحدث عن الخلاف الواقع في التفسير من جهة ليس النقل، وإنما من جهة الاستدلال. واضح؟ واضح؟ هذا هو الفصل الذي يلي الفصل الثاني. ولذلك قال في النوع الثاني، النوع الأول سبق، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. قال: وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. الخطأ يأتي، أكثر الأخطاء التي تقع في التفسير بالاستدلال يقع الخطأ أكثره من جهتين. حدثت هاتان الجهتان بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، يعني بعد القرون الثلاثة، قرن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، حدثت هذه الأخطاء الجديدة التي تتعلق بالاستدلال لا بالنقل، لأن الصحابة حتى ولو استدلوا كان استدلال الصحابة واستدلال التابعين استدلالا سنيا موافقا للأصول التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخطاء التي جاءت في النوع الثاني لم تكن في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، وإنما حدثت بعد هذه العصور المفضلة. ولذلك يقول: فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين التفاسير التي بين أيدينا، ويذكر فيها كلام هؤلاء. هؤلاء تعود على من؟ على الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا، يعني إيه صرفا؟ يعني ليس فيه أي تدخل من المفسر، وإنما هي تفاسير بالمأثور وفقط. يقولون قال ابن عباس، قال مجاهد، قال عكرمة، قال الضحاك، وهكذا. فهناك تفاسير ألفت لنقل أقوال السلف في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ويذكر فيها أقوال السلف صرفا بدون تدخل من المؤلف. فالمؤلف لا يتدخل أبدا بغير ذكر الإسناد، عن فلان عن فلان عن فلان قال ابن عباس، عن فلان عن فلان قال مجاهد، فقط، ولا يتدخل هو. هذه التفاسير خلت من الأخطاء التي يذكرها الشيخ المؤلف هنا في هذا النوع الذي حدث فيه الاختلاف الذي يعلم بالاستدلال لا بالنقل. واضح؟ نقرأ كلامه مرة ثانية. وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا، يعني هاتان الجهتان بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير بيعلل بقى لماذا لم تحدث هذه الأخطاء إلا بعد العصور الثلاثة. قال فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء الأجيال الثلاثة صرفا، يعني بدون تدخل من إيه؟ من المؤلف، تذكر فيها هذه الآثار صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين اللتين سيذكرهما، لسه ما ذكرهمش، لكن بيبين لك في الأول كده إن تفاسير الصحابة والتابعين وتابعي التابعين خلت تماما من هذه الأخطاء. ثم أذكر أمثلة لهذه التفاسير التي احتوت على كلام هؤلاء الأئمة من السابقين الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولم يأتي في هذه التفاسير شيء من الجهتين اللتين سيتحدث عنهما الآن، وهما محور أو مسار الاختلاف فيما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. واضح الكلام؟ قال مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحين، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير اللي هو الطبري وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردوي. هذه التفاسير هل هي موجودة بين أيدي الناس اليوم أم غير موجودة؟ هذا هو السؤال. بالاستقراء نعلم أن من هذه التفاسير ما هو موجود بين أيدينا، ومن ما هو موجود أغلبه، ومن ما هو موجود منه بعض القطع التي لم تأتي ككتاب مستقل، وإنما علمت عن طريق بعض الأئمة الذين قاموا برواية أجزاء منها في كتبهم. وهناك كتب لم تأتي إلينا على الإطلاق. نضرب أمثلة نقول التفسير التي وصلت إلينا تفسير عبد الرزاق وتفسير الإمام الطبري وجزء من تفسير ابن المنذر وأغلب تفسير ابن أبي حاتم أغلبه. يبقى هذا هو الموجود بين أيدينا، تفسير عبد الرزاق والطبري وجزء من تفسير ابن المنذر وأغلب تفسير ابن أبي حاتم. أما ما وصل إلينا منه أجزاء مروية في كتب أخرى، تفسير عبد بن حميد وسفيان بن عيينة وسنيد وابن مردويه وابو سعيد الاشج. هذه تفاسير وصلت الينا اجزاء منها مرويه في كتب اخرى. واضح؟ ما فقد وليس له اثر بين ايدي الناس. تفسير وكيع وتفسير الامام احمد بن حنبل وتفسير اسحاق بن راهويه وتفسير بقي بن مخلد وتفسير ابن ماجه. هذه التفاسير ضاعت ولم تصل الينا وللاسف. واخدين بالكم؟ قال ابن تيمية رحمه الله، هيرجع بقى ويقول: أما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقص. يقول: أحدهما اللي هو أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. واضح؟ قوم اعتقدوا معاني. نحن دائما تعلمنا من الشيوخ ونذكر إخواننا بهذا، لأن هذا سببا من أسباب الوقوع في الضلال المبين، أن يعتقد الإنسان ثم يستدل. هذا خطأ فظيع في علم البحث. المفروض على الإنسان أن يبحث أولا ويستدل أولا، وحسب ما توجهه الأدلة يكون هو تابعا لها، فيصبح هو تابعا للأدلة فلا يعتقد إلا بعد أن يستدل. لكن هناك بعض الناس يدخلون على النصوص بأفكار مسبقة وبعقائد مسبقة. هذه العقائد وهذه الأفكار ملكت عليهم أقطار نفوسهم، فإذا بها هي التي تحركهم، فيدخل على النصوص وهو يريد أن يستنطق النصوص بما يعتقد لا بما تنطق النصوص به، ولذلك يلوي أعناق النص ليا حتى تنطق النصوص بما يقول. هذا ضلال مبين، وهذا دجل، وهذا أمر خطير، وهذا حكم بغير ما أنزل الله. هذا حكم، بل هذا فيه تبديل لشرع الله تبارك وتعالى. ولولا التأويل لوقع أمثال هؤلاء في الكفر البين، لأنه أمر خطير أن تحكم بغير ما أنزل الله وأن تبدل شرع الله. واضح الكلام؟ أنت بتبدل الشرع وتبديل الشرع أن تغير حكم الله بحكم آخر ليس من حكم الله ثم تنسبه إلى الله. شرط التبديل إنك تنسب هذا القول لله عز وجل أو للرسول عليه الصلاة والسلام. ده التبديل الذي وقع الإجماع على تكفير فاعله. خدوا بالكم عشان تبقوا عارفين معاني الاصطلاحات عند أهل العلم. التبديل أن يغير الإنسان حكما من أحكام الله وينسبه إلى من؟ إلى الله. يعني نسبته إلى الله هو ده التبديل. لكن أن يحكم الإنسان بغير الشرع الذي هوى، هذا أمر واقع من كثرة كاثرة من المسلمين، وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة، كما هو مقرر في مثل هذه الأمور عن سلف الأمة رضوان الله عليه. فيقول: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه. إنسان يدخل على القرآن هو يعتقد تعطيل الصفات، فيجد أمامه في النصوص صفات لله عز وجل، لا بد وأن يعطل هذه الصفات ثم يحرفها. ونحن قلنا عقيدة السلف أن يثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه بدون إيه؟ تعطيل. والتعطيل سلب المعنى الحق، وبدون تحريف، والتحريف إثبات المعنى الباطل، وبدون تمثيل، لأن الله قال ليس كمثله شيء، وبدون تكييف لأنه لا يحيطون به علما، لا بذاته ولا بأسمائه الحسنى ولا بصفاته العليا. ولذلك قال كما جاء عن السيدة أم سلمة أم سلمة، وجاء كذلك عن ربيعة الرأش كما يسمى، وعن الإمام مالك. الاستواء معلوم، الاستواء معلوم يعني من القرآن الكريم، الاستواء معلوم. مش قال كده حينما سئل كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيف استوى ده مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لكن نثبت لله ما أثبته لنفسه بدون تعطيل وبدون تحريف وبدون تمثيل وبدون تكييف. واضح؟ فالذي يدخل على هذه النصوص باعتقاد مسبق سيلوي أعناق النصوص ليا. واضح؟ وهذا في كل باب من الأبواب، في باب الأسماء والصفات، وفي باب الأسماء والأحكام اللي هو الإيمان والكفر والفسوق والنفاق ومشاكل ذلك، وفي باب القدر، وفي جميع الأبواب سيدخل باعتقاد مسبق فسيلوي أعناق النصوص ليا. يقول شيخ الإسلام عن أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وذلك يقولون إيه؟ اعتقد ثم استدل، ولا استدل ثم اعتقد؟ استدل ثم اعتقد، استدل الأول ثم اعتقد، هذا هو طوق النجاة. أما إذا اعتقدت ثم استدللت فإنك ستقع حتما إيه؟ في الضلال والعياذ بالله. يقول ثانيا قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم والمخاطب به. يبقوا اعتقدوا الأول معاني ثم أرادوا دخلوا على القرآن والسنة وأرادوا حمل ألفاظ النص على هذه المعتقدات المخالفة لمعتقدات السلف، فحرفوا القرآن الكريم وأولوا القرآن أو سموا هذا التحريف تأويلا، كما قالوا استوى بمعنى استولى، استوى بشر على العراق بغير سيف أو دم مهراق، استوى بمعنى استولى، وفاتهم أن هذا أمر خطير حتى لو صح هذا البيت، وحتى لو صح معنى الاستواء بمعنى الاستيلاء لغة، حتى لو صح وذلك لا يسلم له، هذا أمر خطير، لأن استوى بمعنى استولى، استولى بشر، لأن بشر لم يكن مستوليا قبل ذلك على العراق وإنما كانت في ملك غيره، فمعنى أنه استولى أنه حدث له ملكية بعد أن لم يكن له هذه الملكية على العراق، مش كده؟ هل حينما نقول استوى على العرش يعني استولى؟ هل كان العرش يقع في ملك غير الله ثم استولى الله عز وجل عليه بعد حرب؟ ينفع هذا الكلام؟ فالكلام كله ضلال مبين، حتى ولو صح هذا البيت لغة أو صح الاستدلال به وهذا دونه مفاوز ومفاوز، ومع ذلك لو صح لما كان يليق تفسير كتاب الله بهذه المعاني. ولذلك قال بعد ذلك الثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ يعني يجوز أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، يعني كأن القرآن أي كلام سنتعامل معه كأي نص أدبي، كأني بفسر قصيدة لامرئ القيس أو بفسر مثلا نثرا للمقفع أو لغيره، كأني بتعامل مع النص غير مقدس، فتعاملوا مع القرآن بهذا الأسلوب. قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، يعني في تفسير تسوغ لتفسير كلام الناطقين بلغة العرب، أفسر شعر، أفسر خطبة، أفسر نص، لكن تفسير القرآن له قواعده وله أصوله، لأن المتكلم بالقرآن ليس كمثله شيء، المتكلم بالقرآن ليس كمثل المتكلمين بسائر الكلام، هذا كلام الخالق سبحانه. ثم المنزل عليه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم المخاطبين بالقرآن مين؟ أجلة أعظم الناس بعد الأنبياء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا بد من مراعاة هذه الأمور، مراعاة المتكلم، مراعاة المنزل عليه، مراعاة المخاطب. كل هذه الأمور تعطينا قوى، لذلك لا بد من معرفة أسباب النزول ومعرفة الحقيقة. ذاك عندنا كما ذكرنا في الأصول حقيقة شرعية، وعندنا حقيقة لغوية، وعندنا حقيقة عرفية، فلا بد من فهم الحقائق الشرعية. ولا يفسر القرآن الكريم كمثل أي نص من النصوص، يعني نأتي إلى لفظة من القرآن وننظر في كتب اللغة العربية لسان العرب وغيره ونقول معنى الكلمة هكذا، هذا خطأ، لأن المعنى أحيانا تكون معاني مشتركة، وأحيانا اللفظة يكون لها عدة معاني، فأي هذه المعاني هو المراد؟ وهذا يقع فيه بعض الذين يجعلون كتبا باسم تفسير معاني القرآن الكريم، كتب تفسير معاني القرآن الكريم بتفسر القرآن بهذا الأسلوب، هذه اللفظة معناها كذا. طب هذه اللفظة لما نيجي ننظر في القواميس لها عدة معاني، فأي المعاني هو المراد من كلام الله عز وجل؟ وذلك لما نرجع إلى تفسير السلف نجد أنهم قد يفسرون الآية بكلام غير مشهور عند العرب، كلام غير مشهور عند العرب، أي العرب أقصد القواميس، لأن هذه القواميس حادثة، هذه القواميس حادثة، لكن الصحابة بيتكلموا عن الحقيقة الشرعية، كلموا عن الحقيقة العرفية، العرف الذي خاطب الله عز وجل به الصحابة الكرام، فهؤلاء هم الذين هم أهل اللسان، وهم الذين فهموا مراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما القرآن الكريم مثلا على سبيل المثال يقول مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما الصحابة أخذوها على ظاهرها العربي فهموها على عمومها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود إيه؟ الشرك. يبقى هنا عرف القرآن الكريم، هنا المقصود في الآية لما يأتي ويقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. أي ناس؟ هل الناس كل الناس؟ زي في قولية أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لا أبدا. الذين قال لهم الناس هم مجموعة من الناس، والبعض من المفسرين يقول كانوا منافقين يخوفون المسلمين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس الثانية المقصود بها مين؟ أبو سفيان ومن معه الذين جاءوا في حمراء الأسد بعد غزوة أحد. طيب لما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء أم يحسدون الناس، الناس هنا إما المقصود به العرب المستعربة من أبناء إسماعيل الذين انتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، فحسد اليهود العرب المستعربة من أبناء إسماعيل، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، أو يكون المقصود بالناس مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود إما الصحابة أولاد العرب المستعربة الذين نزل فيهم القرآن، أو المقصود بالناس هو محمد عليه الصلاة والسلام نفسه. حسده اليهود لأنهم انتظروه إسرائيليا فجاء إسماعيليا. يبقى لابد من فهم هذا الكلام، هذا الكلام لما تيجي تنظر إلى كلمة النفس في القواميس لن تجدها تؤدي هذه المعاني على الإطلاق، وإنما ستبعد النجع، مش كده ولا لا؟ نعم. فإن يقول قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. من هو المخاطب به؟ الصحابة. من المنزل عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من المتكلم بالقرآن؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فالأولون الذين اعتقدوا معاني ثم دخلوا على القرآن وأرادوا أن يؤولوا القرآن حسب هذه المعاني أو يحرفوه، قال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، لم ينظروا إلى ألفاظ القرآن وما تستحق هذه الألفاظ من الدلالة والبيان، هم راعوا المعنى. وأي معنى؟ المعنى الذي عندهم هم اعتقدوه، فراعوا هذا المعنى والآخرون راعوا مجرد اللفظ. والآخرون راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. يعني لم ينظروا في السياق ولا في السباق ولا في اللحاق، ولم ينظروا إلى عرف الصحابة ولا عرف الشارع، أو الشارع له عرف ولا لا، وفي حقيقة شرعية. لم ينظروا إلى أي شيء من هذا، ففسروا القرآن كأي نص عربي. وهذا الكلام لم يعني ابن تيمية يتكلم عن أناس في عصره ومن قبل عصره، أما نحن فقد جدت أمور عندنا في زمان حينما استولى على العقلية العربية المستشرقون وأذنابهم من المستغربين. فوجدنا طه حسين وأمين الخولي ومن على شاكلتهم أرادوا أن يتعاملوا مع القرآن الكريم كنص عربي أدبي ليس له قداسة، وقالوها صراحة، وبدأوا يتعاملون معه كنص أدبي، وهذا فيه من الضلال المبين ما فيه. فهذا الكلام حدث في عصرنا، وللأسف في كلام كثير، ورد عليه العلماء وناقشوا أمثال هذه الأمور في حينها. يقول والآخرون راعوا مجرد اللفظ، يبقى دول راعوا الأولين، راعوا المعنى الذي اعتقدوه ثم أرادوا أن يلووا أعناق النصوص. والآخرون راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. وابن القيم له كلام في كتاب بدائع الفوائد نفيس بيتكلم فيه عن هذه القضية، وإن القرآن لا يجوز للعرب أو للعلماء أن يتعاملوا معه كنص عربي، فما يجوز في الكلام العربي من أنواع الإعراب وصنعة البيان. ليس كل ما يجوز في لغة العرب يجوز في القرآن الكريم، ولذلك يأتي بعض المفسرين ويتناولون بعض أوجه الإعراب في آيات القرآن الكريم ويجوزونها، وتكون بعض هذه التخريجات النحوية لا تجوز في هذا القرآن العظيم، لا تجوز، لكنها تجوز في أي كلام آخر، أوجه في الإعراب. لكن القرآن لابد يعني لا يكون تابعا للقواعد النحوية، لأن هؤلاء الذين قاعدوا القواعد، هل القواعد الأصل وجاءت اللغة العربية تابعة للقواعد ولا العكس؟ العكس، يعني القواعد مستنبطة من كلام العرب، وقام باستقرائها أناس قاموا على هذا العمل خدمة لكتاب الله تعالى، قاموا بهذا العمل الجليل حماية للقرآن الكريم من دخول العجمة فيه. فإذا اللغة العربية بقواعدها كانت هي الحادثة، أما اللغة فأقدم. والقرآن الكريم هو أعظم كتاب نزل على العرب من عند الله عز وجل، ولا يعرف للعرب كتاب قبل القرآن الكريم، ولكن هذا الكتاب أعجز العالم كله، فلا يكون محكوما بقواعد مستنبطة من كلام العرب، بل هو الحاكم. يعني القرآن لو اختلف النحاة في بعض أنواع أو الوجوه النحوية، دائما القرآن يكون هو له اليد العليا، القرآن هو الذي يكون له اليد العليا. ولذلك ابن القيم ذكر بعض الأمور التي يذكرونها في كتب التفسير التي تعنى بالإعراب وتوجيه الأوجه النحوية، ككتاب البحر المحيط لأبي حيان، وكذلك كتاب السمين الحلبي وغيرها من الكتب التي تعنى بذكر الأوجه الإعرابية لكلام الله تبارك وتعالى. يذكر على سبيل المثال في قول الله تبارك وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، في سورة النساء: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، يقولون: ألا يجوز أن يكون قوله والمقيمين الصلاة قسم، الواو للقسم مش للعطف. فربنا يقول على هذا التوجيه يعني، لكن الراسخون في العلم منهم من أهل الكتاب والمؤمنون معطوف على الراسخين مش كده ولا لا، ولذلك مرفوعة دي بالواو ودي مرفوعة بالواو. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كان الظاهر أن تأتي والمقيمون لأنها معطوفة على ما سبق، لأن بعدها والمؤتون الزكاة مش كده ولا لا، والمقيمون والمؤتون، لكنها جاءت في التنزيل ايه والمقيمين. فقول والمقيمين ما موقفها هنا ولماذا جاءت منصوبة؟ فقالوا لا دي مش منصوبة، يجوز فيها الجر، ما جمع مذكر سالم يجوز فيها الجر. طب الجر منين؟ قالوا والمقيمين، يبقى بيقسم ربنا بالمقيمين الصلاة، يبقى اقسم هنا قسم. يجوز هذا اعرابيا ولا لا يجوز؟ يجوز يجوز، ولكنه لا يجوز في عرف القرآن ان تكون المعاني بهذه الرداءه. هذا معنى رديء لا يجوز في كلام الله المعجز، وان جاز كوجه من وجوه التوجيه النحوي. واخدين بالكم يعني علماء النحو من الممكن ان يخرجوا والمقيمين الصلاه بناء على ان الواو للقسم والمقيمين مقسم به، زي ما بتقول والله مش كده مجرور، لفظ الجلاله مجرور بالايه بواو القسم مش كده ولا لا. هذا الكلام هل يجوز؟ لا ما يجوز في شرع الله، ما يجوز في تفسير كلام الله عز وجل، التفسير لا يكون هكذا، وان جاز وجها نحويا. ولذلك وجدنا اقوال العلماء ان المقيمين الا ان تكون من باب قاعده قد كسر الاعراب، كانه يقول واخص المقيمين الصلاه، كما قال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، وبعدها والصابرين. يبقى المفهوم مرفوع على الاصل، جاء بعدها ايه والموفون بعهدهم اذا والصابرين في البأساء. لماذا دي لماذا نصبت هنا والصابرين؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ياتي بقى بعض من لا يعرف شيئا عن العربيه، لا يعرف شيئا عن العربيه على الاطلاق، يقول لك القران الكريم فيه اخطاء نحويه. كلام عظيم، يقول لك القران الكريم فيه اخطاء نحويه. اخطاء نحويه دي القواعد جاءت بالاستقراء، نظرت الى ما آل اليهم من ارث الاولين الجاهليين وبدأوا يقاعدون القواعد. فالقرآن الذي أعجزه هؤلاء يقع في خطأ كهذا؟ هذا خطأ لا يقع فيه طفل صغير. وذلك القصة اللي بتتحكي لما راح واحد إنجليزي يحفظ أولاد العرب القرآن الكريم، فيقول للولد إيه الصغير؟ تبت يدا، هو إنجليزي مش فاهم حاجة، الولد يقول له تبت يداني، يضربه بالعصاية، الولد يعيط يقول له تبت يدا، يقول له تبت يداني، ما ينفعش يدا، يدا فين دي؟ هي في الاصل تبت يداني، لكن حذفت النون للاضافه، تبت يدا ابي لهب، مش كده؟ لكن لو قال له تبت يدا ما ينفعش، الولد ما شافش اللي بعدها، فما فيش في اللغه العربيه بالفطره تبت يدا ما ينفعش، الثاني مش فاهم، يقول له تبت يدا، يقول له تبت يداني، ما تنفعش غير يداني، لكن لو قال تبت يدا ابي لهب يبقى تمشي. هي دي العربيه، انت واخد بالك؟ فالراجل اعجمي بيحفظ ابن العربي الاقحاح قران كريم ما ينفعش. فيجي واحد من هؤلاء الاعاجم لكي يقول ان القران الكريم فيه اخطاء نحويه ويريدون ان يصححوا الاخطاء النحويه، بنينا شريطان باسم قطع السنه الكذابين في الرد على من طعن في القرآن الكريم وقال إن في القرآن الكريم مخالفات لغوية، وهو زكريا بطرس. ففي رد عليه في الشريطين الآن قطع ألسنة الكذابين، موجودين على الموقع. المهم يقول والصابرين، يعني أخص الصابرين. والقعدة دي لها أسباب كبيرة جدا، لأنه بعد ذلك الآية دي تهرس لسورة البقرة كله لما يأتي بعد ذلك، لأن من هذه الآية تأتي الأحكام بعد هذه الآية. فكأنه يقول والآية دي كده كلها ستترجم فيما بعد لنهاية الصورة. نهاية الصورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، اللي في أول الآية. ليس البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. جاء في الآخر هيبدأ بالصابرين، وقال والصابرين، كسر الإعراب علشان ينتبه العربي. لما العربي يكسر الإعراب عنده ينتبه، مش يقول ده غلط، لا يقول كسرها ليه فينتبه. والصابرين ولذلك يقولون على تقدير وأخص الصابرين. لما خصهم؟ لأن ما سيأتي سيكون تفسيرا للصابرين. ولذلك بعدها قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إيه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. وبدأ بأعلى درجات الصبر، ثم بدأ يتدنى، وذلك ذكر الصيام بعدها، تكلم عن الصبر، ثم يتكلم عن قبل الصابرين إيه؟ والموفون بعهدهم، فتكلم عن العهود، وتكلم عن أعظم العهود وهي أحكام الزواج وأحكام النكاح، ثم بعد ذلك تحدث عن الزكاة بالترتيب، وآتى الزكاة والموفون، يبقى الموفون بعهدهم بعدها الزكاة، مش بالترتيب العكسي، لغاية ما ينتهي في آخر الصورة فيذكر ما في أول الصورة. فبدأ بما انتهى إليه، وأخص الصابرين ليه؟ لأنه سيفتتح الكلام عن أهل الصبر، فبدأ بأعلى درجات الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويبين أن الرجل القوي ليس بالسرعة، وإنما القوي من ملك نفسه عند الغضب. ولذلك جاءت قضية الإيه؟ كتب عليكم القصاص في القنوة، قمة الغضب أن يقتل أبي أو يقتل أخي، وأكظم غيظي وأصبر حتى أقتص بشرع ربي سبحانه وتعالى. المهم فيقول الصابرين هنا في سورة النساء بيقول إيه؟ والمقيمين الصلاة. يبقى كفر الإعراب عشان يبين قيمة الصلاة. هناك وضع آخر في التفسير هام، إن من الممكن أن يجاء عن السلف والمقيمين الصلاة اللي هم الأنبياء، ويبقى الكلام إيه؟ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بإيه؟ بيؤمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالأنبياء اللي هم مين؟ والمقيم الصلاة. يبقى المقيم الصلاة مؤمن بيؤمنوا بيهم، واخدين بالكم ولا لا؟ أما اللي يجي يقول والمقيمين والمقيمين والمقيم الصلاة، الواو هنا للإيه؟ للقسم. هذا كلام غريب عن تفسير كتاب الله تعالى. وكذلك حينما يقول مثلا والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا في سورة النساء، يقول إن الواو للإيه؟ تجوز أن تكون الواو للإيه؟ للقسم. يبقى يقسم الله بالأرحام فيقول والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا كلام جائز لغة، ولكن لا يجوز في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. بنضرب الأمثلة عشان نبين إن ليس كل وجه من وجوه العربية أو النحو يفسر به الكلام الذي تنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ فقال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ، ولا يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ما بصوش لا لسياق الكلام ولا لعرف المتكلم ولا للمنزل عليه ولا للمخاطبين، واخدين بالكم؟ وإنما فسروا تفسير عربي بحت. ولذلك الإنسان الذي يفتن بعلمه في العربية ويستقل بتفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على شفا هلكة، لابد يستخدم علمه بهذه اللغة العربية العظيمة في أن يفهم وينضبط بفهم من السلف الصالح رضوان الله عليه. فقال ثم هؤلاء، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، يغلط في هل يحتمل اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، يعني الفريق الأول والثاني يشتركون في قضية احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، لأن اللفظ بيأتي يحتمل هذا اللفظ معناه في اللغة كذا وكذا، في احتمالات، هل هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى الذي قرروه؟ من الممكن أن يقع الغلط ولا لا؟ يقع من الفريق الأول، لأن الفريق الأول كما علمنا اعتقدوا معاني وأرادوا أن يحملوا عليها كلام الله، فسيقعون في الخطأ حتما، كما في تفسير السوى بالسولة وتفسير اليد بالنعمة، بل يداه مبسوطتان، يعني اليد عندهم النعمة مش كده ولا لا؟ أو اليد القدرة، كل هذه الأمور من الممكن أن يقعوا بل سيقعون حتما في الخطأ في تفسير هذه الألفاظ من الناحية العربية. والآخرون الذين راعوا مجرد اللفظ من الممكن أن يقعهم أيضا في الغلط في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة. قال كما أن الأولين اللي هم راعوا المعنى كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. يعني هؤلاء هدفهم الفريق الأول المعنى والفريق الآخر هدفهم اللفظ، ولكن هؤلاء من الممكن أن يخطئوا في المعنى وأولئك يخطئوا في المعنى، ومن الممكن أن يخطئ هؤلاء في اللفظ ويخطئ هؤلاء في اللفظ. وإن كان الأولون هدفهم المعاني المغلوطة التي أرادوا أن يطوعوا القرآن لها، والفريق الثاني كان هدفه أن يفسر القرآن بمجرد اللفظ بدون مراعاة كون المتكلم هو رب العالمين والمنزل عليه هو نبي الله والمخاطبين هم الصحابة الكرام. واضح؟ يقول والأولون صنفان، الفريق الأول اللي هو الفريق الإيه؟ الذي اعتقد ثم استدل وأراد أن يلوي أعناق النصوص. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، اللي هو التعطيل، مش احنا قلنا التعطيل سلب المعنى الحق؟ فالأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. يبقى مرة يسلبه لفظه، يسلب اللفظ يقولك لا معنى مش هذا، فيسلب المعنى لفظه، واخدين بالكم؟ يسلب اللفظ المعنى الذي أراده الله عز وجل منه. وثق الأذان بسرعة كده، يقول رحمه الله والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، اللي هو سلب المعنى الحق، سلب يعني السلب اللي هو الإلغاء، يعني حذف لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه، يبقى دي عملية سلبية، إن ما يعنيه القرآن وما أريد من اللفظ يسلبونه فقط. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا معاني وأرادوا أن يحملوا القرآن عليها، فيسلب القرآن معناه الذي يضاد المعاني التي اعتقدوها فقط. وتارة أحيانا أخرى موقف آخر أو غيرهم يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، اللي هو إثبات معنى باطل لم يرده الله عز وجل في تفسير كتابه سبحانه وتعالى، لأن الله تكلم بالقرآن له مرادات ولا لا؟ هناك معاني، ولذلك المتحدث في تفسير كلام الله عز وجل ده أمر يعني أمر خطير جدا، إن الإنسان يجلد للكلام في تفسير كتاب الله عز وجل عشان تتكلم وتقول قال الله ومعنى كلام الله كذا، أنت هنا تفسر كلام الله فتقول الله يريد من هذا الكلام كذا. تصور بقى لو كنت كاذبا في هذا الأمر، ولذلك من قال في القرآن برأيه فأصاب فهو مخطئ. لماذا؟ لأنه سلك السبيل غير السوي. لأن السبيل السوي إنك لا تتكلم في دين الله إلا بعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لابد بعلم، تكلم بعلم. فما بالك وأنت تفسر كلام الله عز وجل أخطأ. يعني الكلام في الدين أنواع، لكن تفسير كلام الله عز وجل وتحديد مراد الله أمر خطير. واضح؟ طيب. فقال الأولون الذين دخلوا على القرآن بمفاهيم واعتقادات مسبقة وأرادوا يستدلوا عليها. خذوا بالكم اللي دخل باعتقاد مسبق ممكن يكون على حق في هذا المعتقد وممكن يكون مبطل. خلي بالك، يعني احنا ما بنقولش ان اي انسان بيدخل باعتقاد مسبق، ما ممكن يكون عنده اعتقاد مسبق والاعتقاد ده اعتقاد ايه صحيح، ممكن يكون اعتقاده خطأ. لكن في جميع الاحوال كونه انه دخل على القرآن الكريم باعتقاد مسبق واراد ان يلوي النصوص ويجعلها تابعة لمعتقده، هذا ضلال مبين، لان القرآن ليس تابعا لأفكار ولا لمعتقدات، بل القرآن هو الإمام ومنه تستمد الأفكار والمعتقدات. لا تجعل القرآن تابعا لعقيدتك، ولا تجعل القرآن تابعا لفكرك ولا لمنهجك، بل القرآن هو الذي يمنهج، والقرآن هو الذي يجعلك تعتقد. كن مؤتمن بالقرآن الكريم، وإلا وقعت في الضلال المبين. واضح الكلام؟ فشيخ الإسلام بيقول الأولون الذين هذه صفتهم دخلوا في القرآن بمعتقدات مسبقة ثم أرادوا أن يجعلوا القرآن تابعا لمعتقداتهم. قال تارة الخطأ اللي وقعوا فيه، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، اللفظ الذي دل عليه وأراده الله عز وجل من هذا اللفظ الذي تكلم به يسلبونه، يلغي هذا المعنى. وتارة يحملونه، يحمل اللفظ على ما لم يدل عليه ولم يرد به، زي ما يفسر الاستواء بالاستيلاء، زي ما يفسر اليد بالايه بالنعمة او بالقدرة، هذا لم يرد من النص، فكيف تجرؤ انت وتفتي في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. قال وفي كلا الامرين، سواء السلب او التحميل، وفي كلا الامرين قد يكون ما قصدوا نفيه او اثباته من المعنى باطلا. يعني اللي هو المعتقد اللي دخل به كان باطل واراد ان يحمل القرآن عليه، قال فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، لانه دخل بمعتقد خطأ واستدل بالقرآن على المعتقد الخطأ، فالقرآن هو الدليل الذي جعله على الخطأ، والخطأ الذي اعتقده هو المدلول، يبقى الخطأ عنده في ايه؟ خطأ مركب في الدليل والمدلول اللي هو اللي استدل بيه عليه. واخدين بالكم؟ ما هو الدليل بيستدل بيه على مدلول، يستنبط منه مدلول، المدلول اللي استخرجته من هذا الدليل، فهو استخرج معنى كان يعتقده، فهذا المعنى باطل. فان كان باطلا فحينئذ يكون الخطأ في الدليل والمدلول. أما إذا كان المعتقد أصلا حقا واستدل عليه من الآية والآية لا تدل عليه، فيكون حينئذ إيه؟ الخطأ في إيه؟ في الدليل لا في المدلول، لأن المدلول حق ولكن الآية دي ما بتدلش عليه. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد يقول لك أنا بعتقد إن الله عز وجل، أعتقد أن الله تبارك وتعالى رحيم، تقول له استدل على ذلك، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص، ينفع؟ فين هنا الرحمة؟ لكن تستدل من آية أخرى بتقول إن الله إيه؟ غفور رحيم. أنا بضرب لك مثل بعيد أو عشان تبقى واخد بالك يعني. يبقى هنا أما تيجي تقول هنا أنت ربنا عز وجل فرض علي الصيام وأنا معتقد في فرضية الصيام، المعتقد ده صح ولا غلط؟ صح، والمسلمين مجمعين عليه. تقول له طب ايه الدليل؟ يقول لك الدليل انا استخرجته من كتاب الله تبارك وتعالى. من اين؟ يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. اعلق الدين بدين. يبقى الخطأ هنا ليس في المدلول، لان المدلول حق لكن الدليل هو الايه؟ خطأ. الدليل ليس معناه ما استدللت به عليه؟ فقال وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصد نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، لأن الحديث كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو وحي من عند الله تبارك وتعالى. وكان قتادة يقول الحديث أنزل كما أنزل القرآن، ثبت عن قتادة بإسناد صحيح الحديث أنزل كما أنزل القرآن. وهذا الكلام يجعلك تفهم أمورا كثيرة ضل فيها بعض الناس في قضايا نسخ التلاوة وما شاكل ذلك، لما حينما يسمعون مثلا كان فينا أنزل يظنونه أنزل إيه قرآنا متلوا، لا، ما هي السنة منزلة أيضا، والصحابة بيتعاملوا معها على إنها إيه وحي من عند الله عز وجل. ولذلك القرآن في محكم ومتشابه والسنة فيها محكم ومتشابه، القرآن في عام وخاص السنة فيها عام وخاص، القرآن في مطلق ومقيد، في مجمل ومبين، في ناسخ ومنسوخ، كل ده موجود في السنة. القرآن في أسباب نزول، الحديث في أسباب إيه ورود، أسباب ورود الحديث، وهناك كتب ألفت في أسباب ورود الحديث الشريف، كما أن للقرآن الكريم أسباب نزول، فالسنة مبينة للقرآن الكريم وهي وحي من عند الله تبارك وتعالى، فتعامل معاملة القرآن الكريم. وإن كان القرآن معجز السنة لا إعجازها بحسبها، لا إعجاز برضه ولكن إعجاز بحسبها، لأن السنة رويت بالإيه بالمعنى، بعكس القرآن لفظا ومعنى من عند الله عز وجل، لكن السنة المعاني من عند الله، واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن الألفاظ هذه تكلم بها البشر، ولذلك تجد الروايات متعددة، في رواية كذا وفي، لكن القرآن مفهوش وفي رواية، لأن القرآن هكذا إلينا نزل، كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل سمعه من رب العزة، سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل إلينا عن طريق التواتر. فيقول وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة. احنا قلنا الخطأ في الدليل والمدلول انه اعتقد باطلا ثم اراد ان يستدل عليه من القرآن الكريم فاخطأ في الدليل والمدلول، مضبوط؟ قال فالذين اخطأوا في الدليل والمدلول مثل مين؟ مثل طوائف من اهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الامة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة، ليه اهل السنة والجماعة؟ قال كسلف الامة وائمتها وعمدوا الى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. يعني لما يجدوا آيات ضد مذهبهم يتأولونها ويحرفونها ويصبحون كأهل الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعه، حتى قال بعضهم كعمر بن عبيد لو استطعت أن أمحو قوله في القرآن الرحمن على العرش استوى لموحوته، يقول وددت أني قد حككتها من المصحف، لأنها ضد عقيدته، ضد عقيدته، لأنها ضد عقيدته. كان بيتمنى عمرو بن عبيد، هذا رأس من رؤوس الضلال، كان يتمنى أن يمحوها من المصحف، واخدين بالكم؟ فنفس الكلام، يعني هؤلاء يستدلون بآيات على مذهبهم والآيات ليس فيها دلالة على هذا المذهب، وأحيانا يتأولون، يعني تجيب لهم آيات مخالفة لمذهبهم يحرفونها عن مواضعها، وهم تقول لهم طب دليلكم إيه؟ يأتون بآيات ويستدلون بها على مذاهبهم الباطلة، وهذه الآيات لا تدل على ما يرمون إليه. ولذلك قلنا العصمة في تفسير مين؟ السلف الصالح، في تفسير الصحابة الكرام والتابعين لهم، هو ده العصمة هنا. ولذلك أي مبتدع بيتعب أو يزعل لما كله تعالى نشوف الصحابة قالوا إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ولذلك علي بن أبي طالب لما خرج عليه الخوارج وأرسل إليهم ابن عباس لكي يناظرهم قال له علي قبل أن يذهب لا تناظرهم بالقرآن؟ قال كيف لا أناظرهم بالقرآن وأنا أعلم بالقرآن منهم؟ قال فإن القرآن حمال أوجه وإنما عليك بالسنة. السنة هي اللي إيه؟ هتخصمهم. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك أنت كذلك حينما تتناقش مع إنسان لابد أن تكون معك الأحاديث وتفسير الصحابة للقرآن وللحديث، لا تنفك هذه الأمور عن بعضها البعض، وإلا لو ترك الأمر هكذا يقول لك القرآن الكريم حمل أوجه. ولذلك الحملة الشرسة على الطعن في السنة النبوية وأثار الصحابة وأسماء الصحابة، ودايما بنقول لما بنجد في الجرائد الحملة على أبي هريرة أو الحملة على البخاري أو الحملة على مسلم أو الحملة على السيدة عائشة أو الحملة على الإمام أحمد أو الحملة على الألباني، أما تجدوا الحملة على هؤلاء، هؤلاء ليسوا مرادين لذواتهم وإنما المقصود ضرب إيه؟ السنة. واحد يقول طب ما بيضربوش القرآن ليه؟ لأن اللي يضرب القرآن هيبقى كافر أمام الناس قولا واحدا، حدش يقدر يضرب القرآن. لكن السنة يقول لك أصل السنة وأصل البخاري وأصل، ويبدأ يلف، علشان لو طعن في السنة وهدمت السنة يصبح القرآن لا يستطيع أحد أن يفسره تفسيرا يتفق عليه اثنان من البشر، هيختلف الناس بعد كده. فساعتئذ يقول القرآن عظيم وجميل وحلو قوي، يتركن بقى نقرأ على الميتين أما يموتوا، ونقرأ في الصرادقات ونعمله بركة ونحطه في المتاجد ونحطه في العربيات وفي الصالونات، وندي للناس هدايا في الامتحانات وفي المسابقات. لكن يطبق القرآن كيف نطبقه؟ ما خلاص ما انت ألغيت السنة التفسيرية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فضرب السنة أمر قديم، إياكم أن تظنوا أنها بدعة محدثة، لا، ده الإمام الشافعي ألف كتابه الرسالة وبيرد على مكذب الأحاديث. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان بيرد على مكذب الأحاديث. فقضية الحرب على السنة لا تقوم بها الجرائد الصفراء في بلادنا فقط، وإنما الأمر إيه؟ قديم جدا. ولذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله. نقرأ آخر شيء وقفنا عليه بإذن الله تعالى. قال والأولون صنفان، ترى أنا أقرأ بقى بدون شرح. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. واضح الكلام؟ وقد يكون حقا، يعني المعنى الذي قصدوا الاستدلال عليه من الآيات قد يكون المعنى حقا، ولكن الخطأ هيكون في الاستدلال. قال وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، لأن المدلول حق. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث الذي يدخل على القرآن باعتقاد مسبق، كالذي يدخل على الأحاديث باعتقاد مسبق ويحاول أن يلوي أعناق النص من أجل أن يكون تابعا له، والقصد إن النص يكون إيه؟ متبوعا لا تابعا. يقول فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة، يعني هم أهل بدع اعتقدوا مذاهب مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. ومذهب أهل السنة والجماعة الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة وهم لا يجتمعون على ضلالة، وبين أنهم سلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن بعد أن اعتقدوا باطلا مضادا لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. والكلام ده بيجعل طالب العلم يكون حريص كل الحرص على الأشياء المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة وللأمور التي جاءت في كتب أصول السنة. ولذلك علماء أهل السنة قاموا جزاهم الله خيرا فجمعوا معتقد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة فجمعوه في كتب أو كتيبات. هذا المعتقد عليه أدلة من الكتاب والسنة، أدلة كثيرة جدا، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. لأن ده مذهب السلف، فيه فهم مستنبط من النصوص، ولا نجد نصا مخالفا، والنص الذي ظاهره المخالفة يكون من باب المتشابه. فيأتي بعض الناس ليدس الفتن والشبهات للطلبة ويقولون لهم هذا الكلام الذي هو موجود في كتب أصول السنة للإمام أحمد أو للبربهاري أو لفلان أو لفلان من كتب العقيدة في أدلة ضده. هذه الأدلة شبهات ليست بأدلة على الإطلاق، وإنما الأدلة مع اعتقاد السلف الصالح. ولذلك شيخ الإسلام الكلام ده بيبين لك عشان ما تجيش تسمع لأحد يريد أن يخالف السلف ويقول لك في أدلة مخالفة للسلف. كيف يكون هناك دليل مخالف لاعتقاد السلف؟ السلف الصحابة. أنت هتأتي من الأدلة بعقيدة أو تستدل على عقيدة مخالفة لعقيدة السلف الصالح، كيف يكون هذا؟ هذا أمر لا يتفق مع العقل على الإطلاق. يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في القرون الخيرة والأئمة المتبوعين الذين لهم قدم صدق عند هذه الأمة، أجمعت الأمة على إمامتهم واعتقدوا هذا وأخذوه نقلة الكفة عن الكفة جيل عن جيل. واقرأوا كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، اجتماع الجيوش الإسلامية، تجد طبقات يأتيك بعلم طبقات، يعني حينما يتحدث عن طبقة الصحابة طبقة التابعين طبقة وينقل عنهم أقوال، هذه الأقوال هي التي كتبت في كتب أصول السنة والاعتقاد. واخدين بالكم ولا لا؟ لذلك أنت لو أمسكت بكتاب ككتاب ألل كائد تجده يتحدث عن طبقات العلماء، طبقة الإمام مالك، طبقة الإمام، وهكذا تجدهم كلهم قالوا في مسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات في الأسماء والأحكام كله في اتفاق في هذه الأمور ورد على المبتدعة. يجي بقى بعض الملبسين المدلسين الذين يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق وهم يعلمون وأحيانا لا يعلمون، يأتون إليك في صورة الناصح الأمين فيلبسون عليك ببعض الشبهات التي يحسبونها إيه؟ أدلة. واخدين بالكم؟ التي يحسبونها أدلة وأنت تظنها أدلة وهي ليست بأدلة، فهي من باب الإيه؟ المتشابه ومن باب الشبهة. فشيخ الإسلام بيقول خد بالك من كلامه، قال فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول، يعني المدلول اللي هو الاعتقاد الذي اعتقدوا والدليل ما أرادوا أن يستدلوا به من النصوص، هؤلاء مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة. اعتقاد أهل السنة والجماعة أجمعوا عليه، وهؤلاء لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا هؤلاء المبتدعة إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يأتون بأدلة ليستدلوا بها على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه، كما يأتي مثلا المعتزلة ويقولون إن الله لا يرى في الآخرة، تقول له كيف مع أن الله يقول في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يدلس عليك ويلبس عليك ويقول إلى ربها ناظرة، ناظرة بمعنى منتظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى ربها منتظرة جزاءها، ناظر بمعنى منتظر. من أين أتوا بهذا الكلام؟ وهذا الكلام يضد ما قبله، كيف تكون الوجوه ناظرة وهي تنتظر. ده المنتظر عمر وجهه ما يكون ناظر أبدا. ده النظرة هتيجي من إيه؟ من إنه رأى ما فيه الخير كله بالنسبة له، مش كده ولا لا؟ صفة نقش وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا النص لا يتطرق إليه الاحتمال، ومع ذلك أراد المعتزل البدعي أن يلوي عنق النص، واخدين بالكم ولا؟ ويفسر الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أحاديث رؤية الله عز وجل في الجنة ذكر هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المهم قال: ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، فرق الضلال كلها عملت نفس الكلام اللي فات ده كله، كل يعني الكلام القواعد اللي بقاعدة شيخ الإسلام دي، عشان تحذر من تفسير أهل البدع من الوقوع فيه. وهيمثل لك أمثلة الآن. يقول: وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، من أعظم الناس ليس تعظيما لهم، لأن أعظم الناس إيه؟ ممكن يقول لك أعظم الناس كذبا، يبقى بيعظم الكذب، يعني بيكبروا بيكسروا لحسن تقول من أعظم الناس وتقف، يبقى عملت زي فويل للمصلين، وقفت على المعنى المقطوع، ما ينفعش، مش كده؟ كما قال الرجل السكير: لم يقل ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. يا ربنا ما قالش ويل للذين سكروا، بل قال ويل للمين؟ للمصلين. شوفي شوفي شوفي الاستدلالات الباطلة. رجل سكير دعي معي، طب ما داي سكير، لكن هؤلاء سكروا بالشبهات وسكروا بالضلالات. فيقول: وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا. وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. هنا بقى يبين لك بقى إن في كتب تفسير صنفت من أجل نصرة الباطل والضلال. قال: وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن ابن كيسان الأصم، مثل تفسير عبد الرحمن ابن كيسان الأصم. مين ده بقى؟ شيخ إبراهيم ابن إسماعيل ابن عليا الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي اللي هو مين؟ أبو علي الجبائي اللي هو يبقى زوج أم أبي الحسن الأشعري. ولذلك أبو الحسن الأشعري كان في البداية معتزليا على مذهب زوج أمي أبي علي الجبائي، ثم بعد ذلك لما اختلف معه في قضية القدر والكسب، واخدين بالكم، وقال: وقف حمار الشيخ عند العقبة وفارقه عندئذ، وأصبح يقول بكلام الإيه؟ ابن كلاب. وهذا هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري إلى يوم الناس اليوم، ويقول عليه أشعري. ثم في آخر حياته هداه الله عز وجل إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وألف رسالة إلى أهل الثغر، وحتى كتب مقالات الإسلاميين، وأبان فيه عن مذهب أهل الحديث، وبين أنه على منهج إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. ولذلك أبو الحسن الأشعري له ثلاث مراحل: كان في الأول معتزليا، ثم بين على مذهب ابن كلاب، وهذا هو الذي يدرس في الأزهر الآن وينسب للأشعري، والأشاعرة على منهج أبي الحسن في المرحلة الثانية. أما مرحلته الأخيرة فقد أصبح فيها سلفيا رحمة الله عليه. يقول: ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، وده أخطر الكتب. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. شوف كتب قد إيه وغيرها ألفت على مذهب المعتزلة. يبقى لابد للإنسان يحصن النشأ ويحصن طلبة العلم من الأفكار ديت والضلالات دي ولا لا؟ لأنها موجودة في كتب ممكن يقرأها الإنسان ويقع في الضلال المبين والعياذ بالله. قال فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. قال وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلام جميل أوي، كلام حلو. يقول لك التوحيد مذهبنا يقوم على التوحيد. في حد يغضب من كلمة التوحيد؟ انتوا بتنادوا بالتعديد ولا بالتوحيد؟ توحيد. او الراجل بيقول لك توحيد، يقول لك عرفونا بقى توحيدكم ايه هو. تجد التوحيد عندهم ايه؟ نفي الصفات. يقول لك ربنا لو كان عنده رحمة له صفة الرحمة وله صفة العدل وله صفة القدرة وله صفة الحياة وله صفة القوة يبقى متعدد. لا يجوز. الله إله واحد يبقى إله واحد، يبقى لا يجوز أن تتعدى الصفات، لأن الصفات يلزم منها إيه؟ التعدد، ونحن واحد. فالتوحيد عندهم لب لباب العقيدة عندهم، اللي نفي إيه؟ صفات الله عز وجل. شفت الضلال المبين؟ شفت المصيبة؟ كلمة التوحيد معناها عندهم إيه؟ نفي صفات الله عز وجل. يقول لك العدل، حد يزعل من العدل؟ دي في ميدان التحرير كانوا كاتبين العدل، مش كده ولا لا؟ حد يزعل من العدل؟ عدالة اجتماعية. العدل كلمات، المهم المعنى. ما معنى العدل عند المعتزلة؟ نفي القدر كده يا رب. لأن الله لو كان يعلم ما سبق، يعلم سبحانه وتعالى علما أزليا أن الإنسان يفعل الكفر ويموت على هذا الكفر، وأنه سبحانه وتعالى شاء في كونه الكفر وشاء في كونه المعاصي وهو عليها قادر سبحانه وتعالى، وهو خلق العبد وخلق عمله، فخلق الكافر وخلق كفره، وكان قادرا على أن يمنعه فلم يمنعه، يبقى معنى كده أن ربنا يكون إيه؟ ظلمه. وربنا بيقول وما ربك بظلام للإيه؟ للعبيد، إني حرمت الظلم على نفسي. فلأن الله لا يظلم ولأن الله عدل فلم يشأ الكفر ولم يشأ الضلال ولم يشأ المعصية، مش كده؟ ده مذهبهم، لا يشأ هذه المعصية. ولذلك لما دخل أبو إسحاق الإسرائيلي كان جالسا ودخل عليه أحد هؤلاء المعتزلة فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلمة جميلة، سبحان من الله تنزه عن الفحشاء ولا لا؟ نعم تنزه عن الفحشاء، لكن هو يقصد كلام آخر، يقصد تنزه عن الفحشاء أن يكون قد أراد أو خلقها، خلق الفحشاء وخلق الذنوب، فهو يريد أنه تنزه على وهي من خلق العبد وليست من خلق الله. فرد عليه أبو إسحاق الإسرائيلي وقال له إيه؟ سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فواجهه وقال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن كان منعك ما هو لك فهو يختص برحمته من يشاء. فانقطع في المناظرة. فهؤلاء الذين يقولون بالعدل، القصد من العدل ايه؟ ان الله لم يخلق افعال، مع ان الله يقول في القرآن والله خلقكم وما تعملون. طبعا الرد على هؤلاء في مسألة الظلم، وربنا لم يظلم احدا من الناس، ومسألة الخلق كالآتي: الله سبحانه وتعالى خلقك وخلق مشيئتك وخلق فعلك. طب ازاي؟ انا الوقت اردت ان احمل هذا الكون، أردت أن أحمله، عندي قدرة على الحمل، شلته ولا لا؟ هل الله أجبرني على هذا الفعل؟ أبدا. ولكن الله خلقني وخلق فعل، لكني أنا الفاعل حقيقة، الذي حمل الكون ليس الله وإنما أنا، فالذي عطى هو العبد وليس الله. الذي كفر هو العبد، الذي آمن هو العبد، الذي صلى هو العبد، الذي سب هو العبد. لكن الله خلقه وخلق فعلا كيف؟ طبعا كيفية صفات الله ما بيتكلمش عنها، انا عايز ابين لك الامر هنا. يعني لكي عمل من الاعمال ينتج او ينفذ العمل ده، لابد له من قدرة تامة وإرادة جازمة، لأني لو ترددت مش هعمل العمل. عشان أشيل الكوباية دي لازم يكون عندي إرادة جازمة ويكون عندي قدرة تامة على الحمل. فقد أريد أن أحمل هذا العمود إرادة جازمة، ولكن القدرة ما تكونش تامة، ما أقدرش أعمله صح. لكن لابد من وجود الإرادة الجازمة والقدرة التامة على الفعل. فإن وجدت الإرادة الجازمة والقدرة التامة ينتج العمل لا محالة، ينتج العمل لا محالة. من الذي خلق إرادتك الجازمة؟ الله. من الذي خلق قدرتك التامة؟ الله. فحينئذ ما ينتج عنهما من خلق الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ هو ده اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالفاعل هو العبد، والخالق للعبد، ولفعل العبد هو الرب. ولذلك الكفر من فعل العبد، والإيمان من فعل العبد، والطاعة من فعل العبد، والمعصية من فعل العبد. ولكن العبد وما خلق، والعبد وما خلق، خلقه الله عز وجل. والله خلقكم وما تعملون. واخد بالك ولا لا؟ يبقى عرفت انت مسألة العبد وخلق وعمل العبد وخلق الله للعبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لأنه لا يقع في ملكه إلا إيه ما يشاء. ولذلك بتنفك المشيئة الكونية عن الإرادة الشرعية. فالإرادة الشرعية إرادة حب، ما يحبه الله ويرضى عنه. ولذلك قال سبحانه: وإن تشكروا يرضه لكم. الشكر يرضى لك، ولا يرضى لعباده الكفر. مش كده ولا لا؟ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى الإيمان يرضى عنه والكفر لا يرضى عنه، يحب الإيمان ويحب المؤمنين، ولا يرضى عن الكفر ولا عن الكافرين. ده الإرادة الشرعية، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن المشيئة الكونية يقع في ملكه ما يشاء سبحانه. ولذلك قد تتفق المشيئة والإرادة، المشيئة الكونية والإرادة الشرعية، وقد تنفك فتجتمع، يجتمعان في إيمان أبي بكر الصديق صح، وفي إيمان المؤمن عموما يعني، بس نضرب المثل بالصديق. الله أمره بالإيمان فآمن، وشاء الله منه الإيمان كونا فكان. يبقى أراد منك الإيمان وشاءه كونا فكان، فاتحدت المشيئة الكونية مع الإرادة الشرعية. لكن حينما أمر أبا جهل بالإيمان، أبو جهل كفر، فرعون كفر، أبو لهب كفر، ومن على شاكلته، الله لم يشأ لهم الإيمان، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، ومشيئته تابعة لحكمته. مضبوط؟ لأن مراتب القدر أربعة: العلم الأزلي، الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مش كده؟ المشيئة الخلق بالترتيب ده، المشيئة الخلق، علم أزلا، كتب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حينما خلق القلم وقال له اكتب. ساعة أن يشاء سبحانه أن يخلق هذا الشيء الذي قدر في الأزل أنه يكون، يشاء في اللحظة التي حددها بحكمته سبحانه فيخلقه، شاء فخلق، وخلقه تابع لمشيئته التي هي تتبع حكمته سبحانه وتعالى، ولا ينفك هذا عن علمه الأزلي. واضح؟ ولذلك تختلف المشيئة الكونية عن تنفك المشيئة الكونية عن الإرادة الشرعية في كفر الكافر، لأنه أراد منه الإيمان ولكنه لم يشأه كونا ولم يعينه عليه لأنه لا يستحق، واخدين بالكم؟ ولذلك أراد منه الإيمان فلم يؤمن. ولذلك الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، لأنه أراد من الناس جميعا الإيمان، فآمن من آمن وكفر من كفر، لكن المشيئة لا يتخلف فيها أحد. قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ولذلك أنت مجبور بالنسبة للمشيئة الكونية في أشياء لا علاقة لها بالتكليف، أما التكليف فلست مجبورا فيه. يعني أنت مجبور في بعض الحاجات، أنت ابن مين، أبوك مين، أمك مين، لون عينيك، لون جسمك، الزمن اللي اتخلقت فيه، كل دي امور لا دخل لك فيها. ولا انت اخترت، لا اخترت اباك ولا اخترت امك ولا اخترت اولادك، حتى اولادك انت لا تختارهم، مش كده ولا لا؟ ما بتختارش. هذه الامور بمشيئة الله بحكمته سبحانه الكونية. لكن الامر اللي ولذلك هذه امور لا تقدم ولا تؤخر في الايمان. يعني قضية الايمان لا دخل بلون بشرتك في الايمان، قد تكون اسود وتكون كافرا، قد تكون اسود وتكون مؤمنا، قد تكون ابيض جميل الوجه الوجه وتكون كافر البعيد. هذه امور لا علاقه لها. تكون من اهل مكه وتكون كافر، تكون من اهل نيويورك من اب وام كفار وتكون مسلم. قضايا الايمان والكفر لا علاقه لها بهذه الامور، دي امور المشيئه الكونيه. اما الامور التي خاطبك بها قال امن او آمن وإلا افعل وإلا لا تفعل، هذه الأمور التي اختبرنا بها وامتحننا في مكنتنا وجعل العقل مناط التكليف وغير العاقل غير مكلف. رفع القلم عن المجنون، مش كده ولا لا؟ يبقى العقل مناط التكليف وجعل لك الأمور مسخرة وميسرة لك، سكينة تستطيع بها أن تقتل وتستطيع بها أن تعمل عملا نافعا، واخد بالك؟ فلن يجبرك على فعل شيء من الأشياء. ولذلك أهل السنة والجماعة نظروا إلى كل النصوص وعملوا بها، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والله خلقكم وما تعملون، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطى الجميع كل المؤهلات التي تؤهله للإيمان أو للكفر وهديناه النجدين، لكن قضية التوفيق بتكون مترتبة على إيه؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى الزيغ لم يأتي من عند الله أولا، وإنما أتى من من العبد. زاغوا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرون في طغيانهم يعمهون. ولذلك الآيات اللي بتتعب المعتزلة والقدرية نفاة القدر، الآيات التي في أول سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، يقول لك أهو ما الآيات دي فيها جبر، ماذا نفعل؟ واخدين بالك؟ الآيات دي فيها جبر، جبرهم، ألقاه في اليم مكتوفة وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، ختم على الخلود. يقول لك لا، هذه آيات تفهم في ضوء آيات أخرى. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، القلب في أكنة مقفول مش هنسمع. وقالوا قلوبنا في كفار، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. طب يعمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، احنا الايمان مش هنسمح له يدخل قلوبنا، قلوبنا في اكنة مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر مش هنسمعك، ولما يقرأ القرآن يفعلوا ماذا؟ والغوا فيه لعلكم تغلبون. الغوا، اعملوا صوت، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان قوم نوح يقولون حينما القرآن بيوين هذا، قالوا ايه؟ وضعوا اصابعهم في اذانهم، مش كده؟ واستغشوا ثيابهم، جابوا بطاطين وغطوا نفسهم. طب هتعمل ايه معاهم؟ هتوصل الحق للقلوب ازاي؟ وذلك قال إيه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون. يبقى عقبهم إيه؟ بالعقاب إيه؟ بمثل العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واحد يقول لك قلوبنا في أكن، قال لك ختم الله على قلوبهم. مش انت عايز كده؟ قفل القلب، راح قافل القلب مش كده؟ وفي آذاننا وقت، قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. قال ومن بيننا وبينك حجاب، قال وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى ايه؟ وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. واضح؟ يبقى النصوص تفهم في هذا الضوء، في هذه الأضواء القرآنية. يبقى هل ربنا ظلمهم؟ لكن لما يجي واحد لك ختم الله على قلوبهم، ما هو عمره الإمام ما يخش قلبه، يبقى ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، مش كده؟ هل هذه العقيدة الحق؟ لا. لكن لما تسمع النصوص بقى كلها، ولذلك يقول لك طب فلان ربنا وفقه للحق ليه؟ لماذا اختار فلان؟ قال لك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة بيقولوا له إيه يا رسول الله، ففيما العمل إن كان كل شيء مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ وقضى به قبل أن يخلقنا؟ لأن الله يعلم أزلا إنك يعلم أزلا إنه سيخلق هؤلاء الناس ويرسل إليهم الرسل فسيقولون قلوبنا في أكنة مما تدعو، يعلم أزلا فكتبه وشاءه أزلا سبحانه. واخدين بالكم؟ لأن علمه أزلي، لأنه لو لم يكن يعلم لما كان إلها يستحق أن يعبد. واضح؟ فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل إذن؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى في ضوء هذه النصوص تجد انت قضية القضاء والقدر سهلة ميسرة في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة وفهم السلف الصالح. وتجد إما إن الجبرية الذين قالوا ألقوا في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، هؤلاء كانوا نظروا للنصوص بعين واحد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. والآخرون نظروا بالنصوص التي تتكلم عن اختيار الإنسان وهديناه النجدين إنه مختار. أما أهل السنة فنظروا بالإيه؟ بالعينين كلتيهما. فإن بيقول وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل. يبقى التوحيد نفي الصفات، العدل نفي القدر، والمنزلة بين المنزلتين. المنزلة بين المنزلتين يعني إيه؟ إحنا عندنا مؤمنين وعندنا كفار، صح؟ طيب وعندنا فساق، موقف الفاسق إيه؟ إحنا الفاسق عندنا موقفه إنه هذا لا نسلبه، ها؟ لا نسلبه الإيه؟ الإيمان المطلق، لا التغفر، لا نسلبه مطلق الإيمان، مش كده؟ لا نسلبه مطلق الإيمان مع مطلق الإيمان اللي هو الإيه؟ أصل الإيمان، يعني لا يكفر، وفي نفس الوقت لا نعطيه الإيمان المطلق، ما نقولش عليه ده مع إيمان مطلق اللي هو إيه الإيمان المطلق؟ اللي هو الإيمان الكامل اللي جاء في القرآن الكريم مدح أصحابي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إن أولئك هم المؤمنون حقا إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يبقى الذين أمنوا دول الذين إذا وافوا ربهم لن يدخلوا النار وإنما يدخلون الجنة، دول أصحاب الإيمان الإيه؟ المطلق. هل نعطي هذا الإيمان المطلق للفساق الذين ارتكبوا كبائر؟ لا. وفي نفس الوقت لا نسلبهم وننفي عنهم مطلق الإيمان اللي هو إيه؟ أصل الإيمان، لأن لو نفينا عنهم أصل الإيمان يبقوا كفار، مش كده ولا لا؟ فنقول هؤلاء فساق بي إيه؟ بك فاسق بكبيرة، الفاسق فاسق بالكبيرة ومؤمن بما معه من الإيمان، فلم نحرمه من الإيمان ولم نكسره، مش كده ولا؟ فإذا وافى ربه بدون توبة يكون في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار، لأن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من إيمان، كما في أحاديث الشفاعة. واخدين بالكم ولا لا؟ هذه أحاديث وهذه النصوص غائبة عن الخوارج وعن المعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقال عليهم الوعيدية. الخوارج يكثرون بارتكاب الكبيرة، يخرجونه من الملة ويخلص، ويقولون عنه مخلد في الجحيم. مرتكب الكبيرة لو ما تكش عندهم مخلد في الجحيم، ولا يعترفون بالشفاعة ولا بأحاديث الشفاعة. لكن المعتزلة اتفقوا مع الخوارج في المآل، فحكموا بأن مرتكب الكبيرة في النار مخلد، لكن في الدنيا جعلوه في منزلة بين المنزلتين، اللي هي الايه؟ الفاسق. جعلوا الفاسق في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لكنه في الآخرة اتفقوا فاختلفوا مع الخوارج في الحال واتفقوا معهم في المآل. خالفوهم في الحال واتفقوا معهم في المآل، اتفقوا على الخلود في النار، ولكن اتفقوا معه ولكن اختلفوا معهم فين؟ في الحال في الدنيا. فقالوا ان حالهم في الدنيا في منزله بين المنزلتين. الخوارج بيكفروا، خدت بالك؟ فيبقى المعتزله الاصل الاول التوحيد نفي الصفات، العدل نفي القدر، المنزله بين المنزلتين قضيه ان الفاسق في منزله بين المنزلتين وفي الاخره مخلد في الجحيم. وانفاذ الوعيد، انفاذ الوعيد، الوعيد عند اهل السنه والجماعه، ها اصحاب الوعيد، في مشيئه الله، ان شاء عفا وان شاء غفر. هم يوجبون على الله ان يعذب وان ينفذ وعيده، يوجبون. وهذه جريمه خطيره عند المعتزله، انهم والعياذ بالله يوجبون على الله. اهل السنه والجماعه يوجبون على الله شيئا؟ معاذ الله، هل يجوز احنا العباد نوجب على الله؟ الله لو اوجب على نفسه تفضلا يبقى هو الذي اوجب على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق العباد على الله، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق عليه ان فعلوا ذلك الا يعذبهم، هو الذي جعل هذا الحق على نفسه. لكن هل للعباد حق على الله؟ لا. المعتزلة أوجبوا على الله أشياء، منها إنفاذ الوعيد. أي وعيد جاء؟ إحنا الوعيد عندنا في القرآن له موانع. إيه موانع إنفاذ الوعيد؟ التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والشفاعة، مش كده ولا لأ؟ والمصائب المكفرة وعذاب القبر والوقوف في عرصات يوم القيامة. عشرة من الأشياء شرحناهم في شرحنا للعقيدة الطحوية، اسمها موانع الوعيد، موانع نفاذ الوعيد، لأن العبد يكون في مشيئة الله وعفو الله في مشيئة إن شاء عدو. ولذلك أهل السنة يقولون عن مرتكب الكبيرة إن لم يتب، إن تب تب الله عليه، وإن لم يتب فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء إيه، لأنه يقول هذا في القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون توبة، وإلا لو تب المشرك يغفر له، مش كده ولا لا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الآية أي سورة النساء بتتكلم عن مين؟ عن غير التائبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنتم هنا تحجرون على الله أن يغفر وأن يعفو عمن يشاء، هذه جريمة، لأن الله هو ملك الملوك سبحانه، لا يقيد ولا يحد له أحد حدا. واخدين بالكم؟ فالمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا سبحان الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول لك لا، مش ده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم. عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيه؟ الخروج على الحكام، أصل من أصولهم. يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خروج على الحكام. ولذلك جميع الطوائف، وارجع إلى كتاب المقالات للأشعريين، تجد جميع حتى المرجئة، تعرف ان الجماعة اللي بالي بالك اما بيطعنوا فينا يقولوا علينا مرجئة عشان احنا لا نجيز الخروج على الحكام. تعرف ان المرجئة من عقيدتهم الخروج على الحكام؟ الطائفة الوحيدة التي لا تجيز الخروج على الحكام اهل السنة والجماعة بس. جميع الطوائف المبتدعة حتى المرجئة يجيزون الخروج على الحكام. وارجع لكتب المقالات، بيننا وبينكم كتب المقالات، الطائفة الوحيدة التي لا تجيز الخروج على الحكام أهل السنة والجماعة. شوف المشكلة. شفت المشكلة. ولذلك الذي يقول إن هؤلاء مرجئة يكذب، لأن كتب المرجئة تجيز الخروج على الحكام، لأن إحنا اللي بنعمل بنصوص الصبر، مش عشان بنعظم الحكام ونقول الحكام أبو بكر الصديق وعمر، لا، الحكام الظلمة هؤلاء عقوبة من الله عز وجل للأمة. إذا أردتم أن تصلحوا ما بينكم وبين حكامكم أصلحوا ما بينكم وبين ربكم، يصلح الله ما بينكم وبين حكامكم. والأمة جربت الخروج على الحكام، ماذا كان من جراء ذلك؟ أول إمام خرجوا عليه عثمان بن عفان صح وقتلوه، هل شافوا خير بعد كده؟ ثم خرجوا على علي بن أبي طالب، قل لي دول الخلفاء العاضل، خرجوا على يزيد بن معاوية في يعني أسوأ من يزيد، خرجوا عليه، ماذا كانت النتيجة؟ هل شفنا خير من خروج الناس على يزيد بن معاوية؟ أبدا. حدثت فتن وقتل الحسين، وما أدراكم ما الحسين؟ قتل الحسين رضي الله عنه، مش كده ولا لا؟ وحدث واستبيح في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت الحرة حدثت، واستبيح في المدينة 3 أيام، استبيحت أعراض الصحابة من جراء الخروج على يزيد بن معاوية، مش كده؟ بعد ذلك حدثت مسألة الفتنة بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، وجاء الحجاج بن يوسف الثقفي، وحدث وهدمت الكعبة وضربت بالمنجنيق، وصلب عبد الله بن الزبير على الكعبة، على جدار الكعبة، مش كده؟ واستبيحت مكة، هو ده الخروج على الحكام. ولذلك أجمع السلف وأجمع أهل السنة، يعني كان خلاف قديم، وخرج الحسين وخرج ابن الأشعث وحدث ما حدث وخرج القراء وما شاكل ذلك، وبعد ذلك أجمع أهل السنة والجماعة طبقا للنصوص التي كان يحفظها أمثال عبد الله بن عمر. ولذلك عبد الله بن عمر فقيه الفتن ما خرج وما نزع يدا من طاعة، وكان مؤهلا للخلافة رضي الله عنه، صح كان مؤهلا للخلافة وأفضل رجل في عصره، ومع ذلك وابن عمر ابن الخطاب، مش كده ولا لا؟ يعني من ناحية الأسرة ابن عمر، من ناحية الدين كان أفقه الصحابة، ومع ذلك توقف في الفتن واعتزل الفتن، اعتزلها اعتزال. ثم لما الأحاديث دونت ظهر كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي كان يحفظه كثرة من الناس ولكنهم انتشروا في البقاع والأصقاع. فلما جاءت هذه الأحاديث وجمعت أجمع أهل السنة والجماعة، أجمعوا بعد خلاف قديم وإجمع الأمة حجة على عدم جواز الخروج على الحكام الظلم الفسقة. بنقول ظلم فسقة، ما بنقولش عليهم أسيادنا ولا بنمنح فيهم، فسق ظلم لا يجوز الخروج، لأن الخروج فيه مصائب. يجي يقول لك واحد، ما احنا خرجنا والحمد لله، بسم الله ما شاء الله خرجنا، إيه اللي حصل لما خرجنا؟ احمدوا الله إن الجيش المصري نزع الحاكم اللي هم أهل الحل والعقد، وإلا المسؤولات بين أيديكم، ليبيا، الجزائر قبل كده، عندك اليمن جنبك، سوريا، خراب، وما احنا شايفين خير على الإطلاق، لأن الأصل في الحكام إنهم بيخرجوا، تيجي تقول لحكم يمشي يقول لك سلام عليكم، سايب لك الكرسي وماشي، أبدا، فتن ودمار، فالصبر أفضل. قد يقول قائل العلمانيون لا يفهمون هذا الكلام ويسيئون الأدب معنا، نصبر لأن هؤلاء جهل بدين الله لأنهم لا يفهمون، لكننا نحن نعتقد أن الحكام مرآة لنا. كنا بنقول هذا الكلام والله الذي لا إله إلا هو من فترات طويلة، نقول للناس ومصبر الناس ولهم عايزين تشوفوا ذنوبكم انظروا في وجه رئيسكم، رئيسكم هو المرآة بتاعتك، عايزه يبقى راجل صالح ومحترم وكويس، لما انت تبقى صالح ومحترم وكويس. انتم مذنبون ياتيكم مذنب، انتم مزورون ياتيكم مزور، انتم غشاشون ياتيكم غشاش، انتم لصوص ياتيكم لص، انتم مرتشون ياتيكم مرتشون يحكمونكم. ايه دي القضيه؟ يعني رئيس الدوله مشي والجماعه اللي معاه فين؟ الرشوه راحت، الرشوه راحت، الفساد راح، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. دي القضية، إخواننا الذين بغوا علينا لا يفهمون هذه الأمور، وإنما يعتقدون أنهم بالسيف يستطيعون أن يصلوا إلى تحكيم شرع الله. أبدا، تحكيم شرع الله عز وجل لن يأتي إلا بإصلاح الأمة أولا من القاعدة، كما أصلحها من النبي الأنبياء. تعرفوا أن أنتم أميجوا لك الإصلاح من أعلى ولا من أسفل، أيهما أفضل؟ طب نجرب نقول من أعلى. عارف لو قلت من أعلى يقول لك إيه؟ عارفين لو جه حكمنا واحد محترم هتتفرج على البلد دي هتبقى زي الفل. أبدا، هيبقى حرامي تاني يوم. أنتوا هتعلموه، ده بيجي الراجل رئيس مصلحة ناوي يمشي بما يرضي الله، يقولوا يفتلوا له في الزروة والغارف لغاية ما يخلوه في الآخر جنكيز خان. هم اللي بيصنعوا الطغاة. وانت متصور ان اي رئيس كان بيجي الراجل ده بيبقى جاي سنة اولى رئاسة لسه بيبدأ، يبدأ اللي حوالين منه يخدم يخلوه رجل طاغية كبير. هقول لك على حاجة، هو فرعون بيقول لهم ما علمت لكم من اله غيري، ما علمت لكم من اله، ما تقولوا لي طب اعمل ايه، ذروني اقتل موسى وليدعو. هم اللي صنعوه، فساعة ما تحصل مصيبة يرجع لهم الملأ الوجهاء. واخدين بالكم ولا لا؟ المرأة جاية بتقول ايه؟ ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. هم اللي صنعوا الطاغية بايديهم. يبقى الشعوب اللي بتصنع الطغاة، الامم هي اللي بتصنع الطاغية. كيف تصنعه؟ مش معناه انها تروح تمسك له السكاكين والاسلحة علشان يقوموه، لا، لو انصلح حالك صدقني سينصلح حال حكامي. والعكس يقول لك لو رئيس الدولة كان راجل محترم. طب هو في احسن من موسى ابن عمران؟ في احسن من موسى كرسول، كرسول ونبي كليم، مش كده ولا لا؟ يعني بزمانه مش احسن منه بزمانه. ووزيره مين؟ مش همان، لا، هارون. ومع ذلك الامه ما تصلحش، لا تصلح لاي شيء خير. الرب اني لا املك الا نفسي واخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. يتيهون في الارض 40 سنة ومعهم موسى وهارون. ويتولى القدر تاديب هذا الشعب، ويموت هارون في التيه، ويموت موسى في التيه، ويدفن في صحراء سيناء. ثم بعد ذلك يحدث دخول الارض، لان في الارض لهم يدخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. في الاخير قالوا له فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لكن بعد جيل تربيه في التيه ياتي يوشع بن نون، فيدخل بنو اسرائيل الارض المقدسه على يد يوشع ابن نون. هل يوشع كان احسن من موسى؟ لا، لكن الشعب اتربى. فالقضيه مش قضيه دلوقتي عمر بن الخطاب لو جالكم هيقول فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اوعوا تفتكروا عمر بن الخطاب لو جاء يجي يرشح نفسه في الانتخابات ويوزع صوره على الحوائط ويخرج في يوزع على الناس ربص وجبنة علشان ينتخبوه ويديهم رشاوة انتخابية. مش هيعمل كده عمر بن الخطاب أبدا، وإنما عمر بن الخطاب هيقول له تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. المشكلة إن نفاق الشعوب أخطر من نفاق الحكام، لأن أنا لو نفقت الحاكم هيديني، والحاكم دربية حاجة، الحاكم عنده منافقين جيش عرمرم من المنافقين مش محتاج لعادل السيد. لكن الشعب أنا محتاج الشعب أنفقه وقول لكم ده أنتوا تستهلوا كل خير، هترفعوني فوق الأعناق وأكل عيش من وراء الكلام ده. لكن لما أقول لكم أنتوا ما تستحقوش غير حسن مبارك، ومش حسن مبارك هيجي لكم أسوأ منها، هتقولوا لي يلا وتروحوا ضربيني بالجزم. بس هقولها لكم ولو غضبتم، لأن هو ده دين الله عز وجل، إني أبصركم بعيوبكم وأبصركم بأخطائكم. لن يرضى عني أحد، مش مهم، لأن الداعية لا يبحث عن رضا الخلق وإنما يبحث عن رضا من؟ الخالق سبحانه. لكن أنا ممكن أقول هذا الشباب التقي النقي الأبي والناس تسقف لي، والثورة المباركة أحمل على الأعناق. لكن أبقى دجال لما أقول هذا الكلام، لأن الشباب اللي خرج لم يكن شبابا تقيا نقيا أبيا، واتضح إن 6 إبريل كانوا مش عارف جايين منين وفي الآخر اتضحوا. طب فين الشباب التقي النقي الأبي بقى لما كان الناس دي كلها واخده تمويل من خارج وراحوا صربيا واتدربوا وعملوا الكلام اللي بنسمعه؟ يبقى معنى ذلك إن ما كانش فيه شباب تقي نقي أبي، بنات كانت بتبات في ميدان التحرير، فين الشباب التقي النقي الأبي؟ دي مصائب يا إخوانا، هذا كلام خطير. المهم خلاصة الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة هو إيه؟ الخروج على الحكام. نكمل، عايزين نخلص الكتاب. ثم بعد ذلك يقول وتوحيدهم بقى، يبدأ يشرح الكلام اللي أنا قلته، فهنقرأه بقى قراءة بس. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. واضح؟ يبقى نفوا صفات الله لأنه ده التوحيد عندهم. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات اللي هو نفي القدر، ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا. يبقى نفوا إيه؟ المشيئة الكونية، وأثبتوا الإرادة الإيه؟ الشرعية. قال ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. الكلام ده شرحناه ولا لأ؟ كويس. قال وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، هؤلاء كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما وافقوا المعتزلة، متأخر الشيعة وافقوا المعتزلة على هذه الاعتقادات. خلي بالكم، لأن الشيعة، خدوا بالكم من الأمر ده مهم قوي، الشيعة دول بتوع مصالح، وحسب الرائجة، الشيء الرائج، السلعة الرائجة. الشيعة في الأصل نشأتهم يهودية، ولذلك الشيعة القدامى كانوا إيه؟ مجسمة. لكن الشيعة المتأخرة لما وجدوا الدولة العباسية حدث فيها تمكين للمعتزلة، أصبح الشيعة إيه؟ على دين الدولة معتزلة. ولذلك الشيخ هنا بيقول كده، بيقول وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة. متقدم الشيعة لأن الذي اخترع بدعة الشيعة عبد الله بن سبأ، صح؟ وعبد الله بن سبأ كان إيه؟ أمه يهودية، فكان يهودي تنظيم سري، كان القصد من ورائه ضرب الإسلام في مصر، فالتنظيم ده كان بإقرار عبد الله بن سبأ، فعبد الله بن سبأ يهودي. فالأصل أصل الشيعة كانوا مجسمة. ثم في عصر الدولة العباسية بقوا عكس التجسيم، نفي الصفات كلها، مش كده؟ لأنهم أصبحوا على دين الدولة العباسية، لأن الدولة العباسية كان فيهم خلفاء معتزلة كالمأمون وغيره اللي امتحنوا الإمام أحمد بن حنبل، فاكرين؟ قال ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، أبو جعفر الطوسي، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الإثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني أبي جعفر هذا الشيعي له تفسير على طريقة هؤلاء، طريقة المعتزلة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الإثنى عشرية، يعني بيضم في تفسير كلام ليس من كلام المعتزلة لأنه من الإثنى عشرية، لكن المعتزلة لا يقولون بقول الشيعة ولا الإثنى عشرية، ولذلك لا نجد في المعتزلة من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذه البدع موجودة عند مين؟ عند الشيعة. قال ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر الشفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. طبعا الكلام ده شرحناه في مسألة الإيه؟ إنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين. قال ولا ريب أنه قد رد عليهم على المعتزلة والخوارج طائفة طوائف من المرجئة والكرامية أتباع ابن كرام والكلابية أتباع ابن كلاب وأتباعهم. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا طارة وأساءوا أخرى. شوف الإنصاف، يعني مبتدع ردوا على مبتدع، فهؤلاء المبتدع ردوا على هؤلاء المبتدع، مش كده؟ فأحسنوا طارة وأساءوا أخرى لأنهم مبتدعة. فلما يردوا مش هيردوا بالرد القويم السلفي، فتارة يحسنون وتارة إيه؟ يسيئون. ما قالش فأساءوا في جميع الأحوال، لا، شوف الإنصاف، أحسنوا طارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. طبعا ابن تيمية بسط هذه المسائل بسطا لا وجود له إلا في كتب شيخ الإسلام رحمه الله. قال والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا. نرجع بقى للكلام، هو بقى بيشرح القاعدة الأولانية خالص وذكر هؤلاء المبتدعة عشان يبين هذا الأمر. قال والمقصود بعد ذكره لهذا الاستطراد أن مثل هؤلاء المعتزلة وغيرهم اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. يعني أتوا ببدع لم يوافقهم عليها أحد من السلف ولا من أئمة المسلمين. قال وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة. ما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين، من وجوه كثيرة وذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن. مش احنا بيقول ان هم اخطأوا في المدلول والمدلول عليه، مش كده ولا لا؟ اخطأوا في الدليل والمدلول، اخطأوا في الدليل والمدلول. طيب يبقى لابد علشان نثبت اخطاءهم يبقى تارة نبين خطأهم في الدليل اللي هو تفسير القرآن، سنبين أنهم خلفوا أصول أهل السنة في تفسير كتاب الله. أما خطأهم في المدلول سنبين بطلان المعتقدات التي استدلوا من الآيات عليها. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. يعني فسروا القرآن خطأ وجهلا وأفسدوا في تفسيره، أحيانا ليستدلونهم وأحيانا لو استدل عليهم مستدل بآية يجيبونه بتفسير للآية خطأ، فتارة يكونون قد أخطأوا لما فسروا القرآن تفسيرا ابتدائيا حينما أرادوا أن يستدلوا به، وطارة حينما يجيبون عمن يعارضهم بتفسير آية. فمثلا على سبيل المثال لما نحب مثلا نبين الخطأ في الدليل والمدلول، زي إيه مثلا؟ المعتزلة ينكرون رؤية الله، نرد عليهم في بيان هذه الضلالة ونثبت لهم من أدلة كثيرة بإجماع السلف أن الله يرى في الآخرة، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى ده بيان خطأ المدلول، بيان خطأ المدلول اللي هي العقيدة التي اعتقدوها، ثم نبين لهم خطأهم في تفسيرهم بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هم يقولون ناظرة بمعنى إيه؟ منتظرة. نبين لهم أن ناظرة لا تأتي بمعنى منتظرة، لأنها لا تأتي بمعنى منتظرة إن كانت معداة بحرف الجر إلى، لا يقول العربي نظر إلى ويكون بمعنى الانتظار، وإنما نظر إلى تكون بمعنى إيه؟ النظر بالعينين، صح؟ لأنه يقول إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة إلى ربها، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقفش، لأنه قال وجوه يومئذ إيه؟ ناظرة. الأصل إنه قوله وجوه يومئذ ناظرة وناظرة إلى ربها، لكنه قدم ما حقه التأخير اللي هو إلى ربها، قدمها فقال إلى ربها ناظرة، مش كده ولا لا؟ ناظرة إلى ربها، فقدم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ القصد، كذا ما تقول إياك نعبد، اعرف إياك ها فعل مفعول به مقدم، نعبد فعل وفاعل، الفاعل مستتر تقديره نحن، مش كده ولا لا؟ يبقى نعبد إياك، ولكن لما قدمها قال إياك نعبد، فأفاد الإيه؟ الحصر. ولذلك لما قلت فاعبد الله فعل، والفعل مستتر تقديره أنت، فاعبد الله مفعول به، مش كده ولا لا؟ لما قال فاعبد الله لأنها لا تدل على الحصر والقصر قال مخلصا له الدين، لكن لما يقدم المفعول ما يحتكش النظم إلى مخلصا، فيقول بل الله فاعبد وكن من المخلصين، لا وكن من الشاكرين. واضح؟ لما قدم ما حقه التأخير أفاد القصر والحصر، لم يحتج إلى الإخلاص، لأن التقديم أفاد الحصر والقصر، فقال إيه؟ بل الله فاعبد، الله ها مفعول بالمقدم، فاعبد وكن من الشاكرين، لكن فاعبد الله مخلصا، لأنه لو قال اعبد الله بس يبقى ما أفادش الإخلاص ولا القصر والحصر. ولذلك جاء في آية الفاتحة إياك نعبد، فقدم ما حقه التأخير، وقال وإياك نستعين، فقدم ما حقه التأخير. فلما يقول إلى ربي ناظرة قصر النظر على الله عز وجل، أو إلى الله عز وجل، قصر النظر إلى الله عز وجل. واخدين بالكم؟ يقول ومن هؤلاء يعني المبتدعة من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في الكلام، وأكثر الناس لا يعلمون. شوفت بقى الخطورة، إن من هؤلاء من يكون حسن العبارة، عنده إمكانيات في البيان، إن من البيان لسحرة يختلق. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في الكلام، يدس البدع دسا، يحط السم في العقل وأنت لا تدري، وليس كل ما يلمع ذهبا فقد يكون في العسل السم الزعاف. يقول ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، وإحنا نقول في عصرنا كصاحب الظلال، مش كده ولا لا؟ فكصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، يعني يروج على خلق كثير، يروج إيه اللي بيروج؟ يروج من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وهؤلاء الخلق الكثير ليسوا أناسا مبتدعة، وإنما ممن لا يعتقد الباطل. واخدين بالكم؟ عشان الجملة دي صعبة شوية، يعني عايزة تتفهم كويس. قول حتى إنه يروج على خلق كثير، حط شرطه بعد كثير، حطش أول تحقوق بعد ما تقول ممن لا يعتقد الباطل، اقفل بعد كلمة الباطل القوس، يبقى دي الجملة ايه؟ اعتراضية. يبقى ممن لا يعتقد الباطل يوم الخلق الكثير، يعني اناس مش مبتدعة، ومع ذلك يروج عليهم من تفاسير المبتدعة الباطلة ما شاء الله. ليه؟ لانهم يحسنون الظن وما خدوش بالهم. ولذلك يقول بعض العلماء ايه؟ استخرجت من تفسير الكشاف للزمخشري اعتزاليات بالمنقاش، خرج اعتزاليات بالمنقاش. عارف المنقاش ليه؟ لانها جعلها بذكاء خارق. يعني مثلا على سبيل المثال يقول في تفسير قول الله تعالى، الله عز وجل يقول في القرآن عن أهل الجنة آية في سورة آل عمران، يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يكتب ليه؟ وأي فوز بعد دخول الجنة. كلمة دي حلوة ولا وحشة؟ جميل صحيح. واي فوز بعد دخول الجنة؟ يقول لك هنا بدعة يمكن رؤية الله، لان الله يقول للذين احسنوا الحسنى والزيادة، هو ينكر فيقول واي فوز بعد دخول الجنة. شوف يعني هذه الكلمة لم يذكر فيها انكار الرؤية، ولكن يفهم منها، يفهم منها مش كده ولا لا، انكار الرؤية. مين ياخد باله من الكلام ده؟ اللي صاحش. ولذلك كتب المبتدعة لا يجوز للإنسان أن يقرأ فيها إلا إن كان متمكنا جدا. ومع ذلك شوف شيخ الإسلام بيتكلم عن إن بعض أهل التفسير ممن لا يعتقد الباطل راجع عليه من تفاسير هؤلاء ما شاء الله، مش كده؟ قال وقد رأيته، يكمل، وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها. يعني هذا المفسر يعتقد ويعلم فساد أصول المعتزلة، ومع ذلك ينقل من كتبهم ما يؤيد هذه الأصول ولا يهتدي لذلك. إن كان إمام مفسر وقع في هذا، أما البقى اللي على قده يعمل إذا حالتنا. شفت بقى؟ ولذلك العلماء منعونا من قراءة كتب المبتدعة، وألا نستمع لمبتدعة لأنه قد يروج عليك من بدعته. والقلب سمي قلبا من التقلب، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق إن شاء الله. يقول ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. يعني هؤلاء استعدوا على الإسلام الكفار صراحة والمنافقين، واخدين بالكم؟ الباطنية والفلاسفة، هؤلاء ليسوا على إيمان بالقرآن ولا بالسنة، فدخلوا من هذا الباب، من باب التأويل، وبدأوا يطعنون في الشريعة. فقال جزء لي ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء المبتدعة دول وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة اللي هم بقى إيه؟ كفار يقينا فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه، تقعد تتعجب والعجب ما ينجيش. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وتب، هما أبو بكر وعمر، يدا أبي بكر، يدا أبي لهب، والعياذ بالله أبو بكر وعمر. في كفر أكثر من كده؟ هل أبو بكر كان يد من أيدي أبي لهب في الكفر، وكان عمر اليد الأخرى؟ تبت يدا يعني هلكت يدا أبي لهب، يقولون أبو بكر وعمر والعياذ بالله. اسمع، لئن أشركت، لكلام الشيعة في تفسير في تفاسيرهم، لئن أشركت ليحبطن عملك. الآية دي مقصود بها إيه؟ لئن أشركت الشرك بالله يحبط العمل. قالوا لا، لئن أشركت بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، جعلت أبي بكر وعمر شركاء لعلي في الخلافة، لا يحبطن عملك. شفت الكذب على الله؟ ده كفر والعياذ بالله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا هي عائشة، ربنا أمرنا أن نذبحها، السيدة عائشة رضي الله عنها. شوفوا والعياذ بالله الكفر والكذب على الله. فقاتلوا أئمة الكفر. طبعا الآية إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، ده موسى بيقول لمين؟ لقوم. ما الموسى وما السيدة عائشة؟ ولكنه الكذب على الله. فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا طلحة والزبير والعياذ بالله، دول أئمة الكفر، هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة، مش كده؟ قال مرج البحرين علي وفاطمة. ايه علاقة علي وفاطمة بمرج البحرين يلتقيان؟ بينهما برزخ لا يبغيان. بعدها يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا الحسن والحسين. اي كلام، جعلوا القرآن كله تفسير لعلي والحسن والحسين والسيدة فاطمة، كذب والعياذ بالله. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قالوا في علي بن أبي طالب. طبعا ده معناه أن هم بيدعوا علم الغيب لسيدنا علي، لأن القرآن بيقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اللي هو إيه؟ اللوح المحفوظ. فجعلوا علي بن أبي طالب مكان اللوح المحفوظ، يعلم كل علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب لغير الله فقد كفر والعياذ بالله. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم علي بن أبي طالب. طب الآية بتقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هذا في الماضي، والآية مكية، وعلي بن أبي طالب كان طفلا وقتئذ، ما كانش حد بيختلف فيه، لأن بيقول الذي هم فيه مختلفون. الخلاف في علي جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ والآية بتقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ما قالش الذي هم فيه سيختلفون، مش كده؟ والآية مكية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا هو علي، واخترعوا حديث موضوع، سيدنا علي كان بيصلي وراكع، وقال واحد يسأل منه بيطلب منه صدقة وهو راكع، ما استناش من خلص الصلاة خلع الخاتم ودهوله. فربنا بيقول إنما وليكم الله ورسوله، ما قالش والذي آمن، بيقول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هو قال لك ان دي خاصة سيدنا علي بن ابي طالب، وهذا قاله علي. ويذكرون الحديث الموضوع باجماع اهل العلم، الحديث ده موضوع باجماع اهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب، وعلي بن ابي طالب بريء منهم طبعا. وكذلك قول اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قالوا نزلت في علي لما اصيب بحمدة. هو ايهما اعظم مصاب بحمدة، النبي صلى الله عليه وسلم ولا علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ سيبقى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمدة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكر كثير من المفسرين في مثل قوله، طبعا هؤلاء الرافضة ده كل ده تعظيم لعلي، يجي بقى بعض الجهلة من أهل السنة ويريدون أن يقفوا في الجانب الآخر فيعظموا أبا بكر وإيه وعمر والخلفاء الأربعة، فيفعلون شيئا غريبا لا نوافقهم عليه، لأن احنا بنعظم أبا بكر الصديق ولكن لا نكذب في تفسير القرآن من أجل أبي بكر وعمر. فيقول ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قول الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين بالأسحار عليه. ده كلام ده النبي صلى الله عليه وسلم، صابر صادق قانت منفق مستغفر بالأسحار بقدره وبحسبه، أبو بكر كذلك، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك، أئمة الصحابة كذلك، تنطبق جميع الصفات عليهم كلهم، مش كده ولا لا؟ وفي مثل قوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أبو بكر، لأن الله يقول إذ هما في الغار، مش كده ولا لا؟ فالذين معه جعلوا أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا عليه. هذا جذب، لأن الكلام ده كله وصف لمين؟ لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، مش كده؟ وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين عليه، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، تفسير لللفظ بما لا يدل عليه بحال، كلام العرب لا يعرف هذا الكلام، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. هل التين هو أبو بكر؟ بأي نوع من أنواع الدلالات المطبقة ولا التضمن ولا الالتزام تقول هذا الكذب المبين؟ مش كده؟ وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، النحاة يسمون هذا خبرا بعد خبر، كل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم الذين معه تراهم ركعا سجدا، هذا خبر بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، واخدين بالكم؟ ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة بيعتك وتتضمن دي على ايه؟ وامثال هذه الخرافات، خط خط، وامثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقولين ان قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا اريد بها علي وحده. يبقى الخرافات دي تضمنت طارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، زيتين ابو بكر والزيتون عمر، الكلام ده جبتوه منين؟ واحيانا هذه الخرافات تتضمن جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقولين انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا كلهم، يعني ده لفظ عام جعلوا خاص عليه. وقول بعضهم ان قوله والذي جاء بالصدق وصدق به اريد بها ابو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اريد بها ابو بكر وحده ونحو ذلك. لكن ممكن يراد بها ابو بكر على سبيل الايه؟ تفسير العام ببعض افراده، لكن تبقى الايه على عمومها، يعني والذي جاء بالصدق وصدق به ابو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق صح وصدق به، وابو بكر صدق به، وكل الصحابه صدقوا به. فلما نقول ابو بكر ما يكونش المقصود ان ابو بكر لوحده، وانما المقصود ايه؟ ان احنا فسرنا العام ببعض ايه؟ زي ما قلنا ايه هو الخبز؟ طلعت لك رغيف، فاكرين ولا نسيته؟ نعم. يقول وتفسير ابن عطيه، اسمع بقى بعد ما اتكلم عن الكشاف، وده بقى بيعلمك مناهج المفسرين. شوف اتكلم عن مين؟ عن الزمخشري، وبين لك هنا بيقول لك ايه. وتفسير ابن عطيه وامثاله اتبع للسنه والجماعه واسلم من البدعه من تفسير الزمخشري. واخدين بالكم؟ يبقى هنا مدح تفسير ابن عطيه ولكن هيبين عيوبه. شوف الانصاف، يبقى هنا بيبين لك، انا عايز اوضح لكم حاجه عشان مساله الكلام اللي بيدور حول اما بنيجي نتكلم في الجرح والتعديل بيقولوا ايه؟ لا، مساله الموازنات. اما اجي احذر من واحد ما ينبغيش اذكر حسنه من حسناتي، اما بكون بحذر منه ليه؟ لان التحذير لو انا قلت الراجل ده خلي بالك وانا جاي احذركم منه، الراجل ده تقي وعشرة على عشرة وقبل بلاء حسنا وبيتصدق بس مبتدع في كذا، انا كده اضعفت الايه؟ التحذير. التحذير ضعف. لما اجي احذر اقول يا اخواننا فلان اخطا في كذا، ما اقعدش بقى ايه اعمل عنه حلقه في الكلام عن ترجمته ومناقبي. يبقى انا بتكلم عن مناقب الرجل، يبقى انا اضعفت هنا ايه؟ ممكن واحد يقول لي يا عمي جت على دي مغموره في بحر حسناتي، يبقى انا اضعفت الرد. احنا بنرد مش من اجل الشخص، من اجل ان الدين ما يبدلش. واضح يا اخي؟ علم الجرح والتعديل مش عشان الاشخاص، الهدف منه ايه؟ مش الطعن في الناس، وانما الهدف منه ايه؟ احذرك علشان ما تحملش عنه علم، ان هذا العلم دين، فانظروا عن من تاخذون دينكم. لكن لما اكون بتكلم ما بحذرش، لكن بتكلم في مناهج المفسرين، يبقى لابد ان انا ابين ايه؟ عيوب التفسير وحسنات التفسير. بترجم لانسان بتكلم عن اخطائه واتكلم عن ايه؟ حسنات. ده مساله ثانيه، يبقى ده مش من الموازنات. اما نكون بنحذر لازم احذر بس ما امدحش، عشان المدح يعمل ايه؟ يضعف الرب ويهون من شأن البدعة. واخدين بالكم ولا انا بحذر من البدعة من مبتدع، احذر بس ما اتكلمش عن مناقبه. واضح ولا لا؟ فهمتوا المسألة؟ عشان تبقوا واخدين بالكم من كلام شيخ الاسلام هنا وما تستدلوش بيه خطأ. فقال لك وتفسير ابن عطية وامثال اتبع للسنة والجماعة واسلم من البدعة، اسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولكنه مثال كلياتا اسلم من كذا ليس معناه سالم تماما من البدعه. واخدين بالكم ولا لا؟ اسلم من الزمخشري. قال هيبدا بقى ينقده. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المحصوره عنهم على وجهه لكان احسن واجمل. يبقى هنا بيعيب عليه ايه؟ انه لم يذكر كلام السلف الموجود في التفسير المقصود. قال فانه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو اللي هو مين؟ تفسير الطبري من اجل التفاسير المقصوره واعظمها قدرا. اعظم تفسير تفسير مين؟ محمد بن جرير الطبري. قال وهو من اجل التفاسير المقصوره واعظمها ايه؟ قدرا. يبقى دي جمله اعتراضيه، دعك منها بقى، هنتكلم عن مين؟ عن ابن عطية. ولو كان فإنه كثيرا ابن عطية ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، ثم إنه يدع يترك يعني ما نقله ابن جرير عن السلف، لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم بالمحققين طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. إذا هنا قال إن ابن عطية تفسيره أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من الزمخشري، ولكن مشكلته إنه ما بيذكرش أقوال السلف، مع إنه بيذكر أقوال محمد بن جرير الطبري، ويدع يترك ما نقله ابن جرير عن السلف، لا يحكي بحال، وده خطأ من ابن عطية. ثم يترك أقوال السلف ويا ليته يسكت، لا يذكر ما يزعم أنه قول المحققين. ومين هم المحققين؟ يريتهم من علماء السلف، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. والمتكلمين معروف الأصول بتاعتهم، مش كده كالرازي وغيره. قال وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن هؤلاء المتكلمين هل يستوون بالمعتزلة؟ لا، أقرب للسنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. شوف الإنصاف بتاع أهل السنة، صح صح يا أخوانا، صح. لكن ينبغي، مدام بقى بنترجم هنا وبنتكلم عن مناهج المفسرين، أنا ما بحذرش من بدعة واحد عشان اقول منهج الموازنات، واخدين بالكم ولا لا؟ فينبغي ان يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف ان هذا من جملة التفسير على المذهب، لكن ينبغي ان يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف ان هذا من جملة التفسير على المذهب، اللي هو تفسير مين؟ ابن عطية. تفسير هذا على المذهب، على مذهبه يعني، برضه بيلوي اعناق النصوص اللي توافق ايه؟ المذهب، زي اللي قال عليهم سابقا، ولكنه ليس في البدعة كالزمخشري. لكن ينبغي ان يعطى كل ذي حق ايه؟ حقه، ويعرف ان هذا من جملة التفسير من المذهب، يعني وان كان اخف من الزمخشري الا انه ايه؟ برضه واقع في انه بيفسر على مذهب اعتقده ثم استدل. واضح؟ واضح؟ قال فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوا، وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. أخذين بالكم؟ يبقى طالما الصحابة والتابعين عض على هذا الكلام بالنواجذ، هي دي أصول التفسير، الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يصبح هؤلاء القوم الذين فسروا الآية بهذا القول المخالف مشاركين للمعتزلة وغيرين من أهل البدع في مثله، ولكن كلهم بإيه؟ على قدره وعلى قدر بدعته. وفي الجملة أهو القانون ده أهو، وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. لا، العلم ده والإنصاف ده والتحري ده والتقوى دي، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتي وأن يلحقنا بهم على الطاعة. في الجملة اللي يعدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرين إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا فيه بل مبتدعا أبدعه وحذر منه ومن بدعته وإن كان عند الله يعني مجتهدا مغفورا له خطأه. يبقى أنا لما ببدع حد ما بحكمش عليه بجنة ولا بنار ولا بحكم عليه بعقاب، أنا بحكم على البدعة وبحذر الناس مش عشان الشخص، من أجل الحفاظ على دين الله اللي هو أعظم مني ومنك ومن سائر الخلق، لأن الهدف إن الدين ما يبدلش. شفت الناس بقى اللي يقولك أرجوك ما تتكلمش في الأشخاص، ما تبدعش يا أخي، سيبه اتكلم وملكش دعوة بيه. كيف يسيئون إلى دين الله عز وجل؟ هذا الشخص يا أخوانا ممكن يكون مجتهد مغفور له، ربنا يعني اجتهد فأخطأ وربنا غفر له، وممكن يكون دخل الجنة بس أنا بحذر منه، مش عشان في بيني وبينه طار ولا بقول إنه في النار، ولكن المسألة عشان الدين ما يتغيرش. يحمل هذا العلم من كل خلف إيه؟ عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ليه؟ لأن ما فيش بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي يجي يرد الأمة إلى الجدة، فالعلماء يقومون بنفس الأشياء الضرة عن الدين ونلمعه ونظهره كما تركه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وده المقصود. يقول لي بس فلان قال فلان مش معصوم أخطأ وابتدع، يقول لك ما جايش في الجنة. جايش في الجنة، أنا بتكلم عن جنة ونار، أنا بتكلم عن خطأ وصواب، مش من أجله ولا من أجلي، ومش عايز أطلع أنا أحسن منه وأخد جايزة. أنا عاوز نترك هذا الدين للأجيال التي تأتي من بعدنا، نسلمه لهم كما تسلمناه من أسلافنا. هي دي القضية، لأن مفيش بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي يجي، كان بنو إسرائيل تحدث البدع يجي نبي يجدد، احنا عندنا العلماء هم الذين يجددون، يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أنا عايزكم تقروا كلام ابن عثيمين تحت في شرح هذا الكلام عشان ما طولش عليه، بيقرر هذا الكلام اللي قاله شيخ الإسلام وبيتكلم عن انصاف. اقروا كلام ابن عثيمين تحت في التعليق على هذا الكلام الهام جدا. ثم قال فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته، إن نبين طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. خالف قولهم واستدل على هذا المخالف بدليل خطأ، يبقى أخطأ في الايه؟ في الدليل والمدلول. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة، يذكر واحد ما عندهم أدلة، لا الشبهات، وهذه الشبهات إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه، لأن الله يقول والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وفي آخرها فأما الذين في قلوبهم إيه؟ زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. أبينا أما تكلمنا في الاختلاف في التفسير، مش تفسير المقصور، المقصور عرفنا الخلاف في إيه في الأول، لكن المرة دي كنا بنتكلم عن إيه؟ الخلاف في التفسير الإيه؟ التفسير بالإيه؟ بالدراية اللي هو بالرأي. أخطر شيء في هذا التفسير وسبب الخلاف في البدع كما نقلنا لحضرته. قال فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه الحق. يعرف يعلم الإنسان القول الذي خالفه، اللي الصحابة خلفوه يعني، وأنه الحق. لا، فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه، اللي خلفه من أهل البدعة، القول اللي خلفوه، وإن القول اللي أهل البدعة خلفوه هو الإيه؟ الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف طب نعرف الأقوال اللي خلف الأهل البدع خلفوها من كتب الإيه؟ أصول السنة، نبقى عارفين العقيدة السلفية، نبقى عارفينها وحافظينها، اللي خلفها يبقى إيه؟ مبتدع. ثم التفسير يؤخذ عن السلف، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، تفسير المبتدع يخالف تفسير المبتدع، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع. ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق، الأدلة التي نصبها الله على بيان الحق، منها ما يكون من نفس النص ومنها ما يكون من نصوص إيه؟ أخرى، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الحق ربنا نصب عليه أدلة، إياك أن تظن أن الحق ليس عليه أدلة، لا، عليه أدلة ظاهرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. يبقى البدع زي ما وقعت في كتب التفسير وقعت كذلك في كتب ايه؟ شرح الاحاديث. عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه في شرح المفهم للقرطبي كذا، طب ما كل دي الكتب دخلت فيها بدع برضه. ما تحاولوش تضحكوا على الناس، اما تستدلوا استدلوا بايه؟ بالادله وبالنصوص الصحيحه وباقوال السلف والائمه الذين ينتسبون لاهل السنه والايه؟ والجماعه. ما تدلسوش على الناس، ما تلبسوش على الناس، واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. يقول: واما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، يعني المعاني صح ولكن الاستدلال عليها من القران غلط، زي ايه؟ قال: فمثل كثير من الصوفيه والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القران بمعان صحيحه لكن القران لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، يعني أحيانا الصوفية وأحيانا الوعاظ وأحيانا الفقهاء يأتون بمعاني حق ويستدلون عليها من القرآن استدلال، الاستدلال نقول لهم أنتوا خطأ، مش الخطأ في المعنى وإنما الخطأ في إيه؟ الآية ما بتدلش على اللي أنت استدلت، يعني ما يستخرج لك من الآية شيء اللي هو التفسير الإشاري، يتكلم مثلا يقول لك ويستخرج من هذه الآية من الإخلاص وحقائق الإخلاص كذا وكذا، ولا يتكلمش عن كده خالص، يبقى هذا خطأ في الدليل ولا في المدلول؟ في الدليل، لكن الخطأ في المدلول لما يكون المعنى هو اللي غلط، واخدين بالكم؟ قال: وإن كان فيما ذكروا أحيانا يذكرون معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، يعني الصوفية والوعاظ والفقهاء من الممكن أن يستدلوا استدلالات خطأ بمعاني خطأ، فيكون الخطأ في الدليل والمدلول يلحق بالقسم الأول، وأحيانا يكون المعنى صواب ولكن الخطأ في الإيه؟ في الدليل والاستدلال، فيكون هذا خطأ في الدليل لا في المدلول، فهذا هو القسم الثاني. قال: وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. ونكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، علشان الدرس المقبل إن شاء الله يكون هو الدرس المتمم لهذه الرسالة النفيسة إن شاء الله وقدر. واحد بيقول لي: ما الفرق بين التفسير بالمقصور والاستدلال؟ هل التفسير بالاستدلال اللي هو التفسير بالرأي؟ نعم، التفسير بالمقصور يعني ما فسر قرآن بقرآن، قرآن بسنة، قرآن بأقوال الصحابة، قرآن بأقوال الايه؟ التابعين وتابعين. لكن لو فسرت بالرأي فهذا تفسير دراية، ولكن هذا التفسير بالدراية لابد يكون له ايه؟ قواعد، حتى يكون تفسيرا. ممكن يكون التفسير بالرأي صحيح ولكن له قواعد ذكرتها لحضراتكم قبل ذلك وأمليتها عليكم وكتبتموها خمس شروط، لو كانت ضاعت منكم بقول لكم على الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أخ بيقول لي: سمعنا أنك ستشارك في دورة الشيخ طلعت زهران فنريد بعض المعلومات عن تدريسك في الدورة. والله يا أخي هذا كلام سمعته منكم اليوم ولم يفاتحني أحد في هذا، أخونا الحبيب طلعت لم يفاتحنا في هذا الأمر ولا أعرف شيئا عن هذه الدورة. سمعنا بعض الأشخاص يحذرون من تفسير الشيخ السعدي. تفسير السعدي يحذر منه، من الذي حذر منه؟ إن كان يحذر منه مبتدع فذاك، لكن السعدي تفسيره سلف، وإن كان الرجل كسائر البشر يصيبه ويخطئ، قد نجد في تفسير بعض الأشياء التي قد يخالف فيها الدليل، مش كده ولا لا؟ تمام؟ بعض الأشياء زي مثلا نبوة الخضر، هذا أمر استدرك عليه، قضية يأجوج ومأجوج، بعض الأمور استدركت عليه، لكن هذا لا يطعن في التفسير ككل، كل إيه يؤخذ من قولي ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. متى يكون الامتحانات في المواد العلمية؟ وبعض الطلبة يخافون من الامتحان في أصول التفسير، بجد خايفين؟ عيب ده، انتوا رجالة. طبعا الكلام ده انتوا رجالة ما ينطبقش غير على اللي في الدور الأرضي، مش كده ولا ايه؟ ايه لكل دي؟ ماشي عمشي. او يكون حد بيسألني سؤال وجهه لأحد من المحاضرين، فعش عايزين نكون كده شباب ظريف لطيف كده. طيب مش مشاكفين، خايفين من اصول التفسير. طب اصول الفقه يعني هضمطوه؟ طب انا هوريكم اصول الفقه، هوريكم بقى في اصول الفقه. طالما انتوا ايه خايفين من اصول التفسير، كرامة لابن تيمية هخفف اصول التفسير، وهخفف ان شاء الله في اصول الفقه. الهدف يا اخواننا مش الامتحان كامتحان، امتحان بس عنده يكرم المرء او يكرم، ان شاء الله هتكرمه باذن الله تعالى. كنا كرماء وطيبين كده، تخافوش الرجال، ما تخافش ولا النساء، ما هو مذهب الكرمية يا راجل يا طيب. احنا فينفعش ارجع لهذا الكلام في شرح الطحاوية، هل توافق المعتزلة القدرية في القدر؟ ما هم المعتزلة القدرية نفاة القدر، المعتزلة هم القدرية نفاة القدر، وسموا بالقدرية مع انهم لا يثبتون القدر، واخدين بالكم؟ الحلق شعر الرأس تماما، لا هو حلق الرأس في المناسك، الصواب ان حلق الرأس السنة في الايه؟ في المناسك. هل يجوز ان تقول القرآن يقول او ذكر القرآن او تحدث القرآن، وليدخل في هذا في مسألة خلق القرآن؟ يا راجل يا خالد، اما اقول تحدث ان هذا القرآن يهدي، ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل، ربنا قال عن القرآن انه يهدي ويقص، واضح ولا لا؟ هذا ما هو المقصود. لكن خلق القرآن، لا، القرآن كلام الله، لكن الكلام اللي انت بتقوله لا علاقة له بقضية الخلق. هل يشرع قوله سبحانك فبلى؟ نعم، ثبتت بعد سورة القيامة في الفريضة او غير الفريضة. قوله تعالى فويل للمصلين رأس آية، قراءة النبي آية مرجو البيان، رأس آية، نعم كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم آية، ولكن هذه الآية مرتبطة بما إيه؟ بما بعدها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، المعنى مرتبط بما بعده، مش كده ولا لا؟ فلا يقطع، قطعه من؟ الرجل السكير اللي قال ولكن قال ويل للمصلين. ما هو أنسب وقت للاتصال بك؟ لأني حاولت الاتصال بك مرارا دون رد. أعد المحاولة مرة ومرة ومرات، يعني مش إلا مسألة وقت حسب الظروف، يعني سألت الوقت مش قاعد عامل وقت من الاتصال، قاعد أقعد من الساعة كذا للساعة كذا رد على تليفونات، ما ينفعش الكلام. هي أنت وإيه ونصيبك. ما حكم بيع ما لا تملك؟ لا، أصل بيع ما لا يملك الإنسان ليس المقصود به كما يفهم بعض الظاهريين بيع ما لا يملك، لا، المقصود به بيع ما لا تملك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أصل البيوع يا أخوانا والمعاملات مش عبادات، الأصل فيها الإباحة. وحرم بيع ما لا يملك الإنسان، حرم ليه؟ لا ربا ولا في حاجة ولا في مشكلة، المشكلة أنه يورث الإيه؟ يورث الشقاق والخلاف بين الناس. فالبيع ما لا يملك إن لم يكن موصوفا في الذمة شيء معروف، يعني أنا الوقت مثلا تيجي انت تشتري مني تلاجة ايديال 12 قدم دي لا تورث خلافا مش كده ولا لا؟ هدي تبقى معايا وروح اجيبها لك. يعني انا عندي محل جاي بتقول لي اقول لك ماشي هجيبها لك. تقول لي بيع ما لا يملك. لا ما تزنبش. عايز طيارة انت شيفور ليه موديل كذا كذا سي سي قد كذا موصوفة لا شيء فيها. المسألة بيع ما لا يملك حرام. المسألة ما هيش عبادة. دي معاملات حرمت من اجل ايه؟ عشان الناس ما تختلفش مع بعضها. فيضرب الفقهاء مثال بايه؟ بيع السمك في الماء، الطير في الهواء، بيع العبد الابق. اقول لك انا بعتك عبدا ابق، طب مش عارف اجيبه. بعد ما نبيع واخد الفلوس هنيجي نختلف مش كده ولا لا؟ هنضرب بعض. اجي اقول لك انا اشتري لك ابيع لك الطير اللي في السماء ده وهصطاده لك. طب لو ما اصطادتوش هنختلف. يبقى بيع ما لا يملك بيع ما لا يقدر على تسليمه، كبيع العبد الابق وبيع الماء السمك في الماء لسه ما اصطادتوش، وبيع الايه الحاجة اشياء معينة. واخدين بقى؟ اشياء معينة، سمك معين في الماء، لكن اشياء انا قادر. طب ما بيع السلم بيع ما لا تملك، بيع الاستصناع بيع ما لا تملك، بيع صناعة المقاولات بيع ما لا تملك. ما انا ببيع لك ماكيت مش كده ولا لا؟ وريتك الماكيت والارض اهي فاضية، وابيع لك شقة. لو قلت بهذا لضيقت على الامة. ولذلك هؤلاء انا اسف، الفقه ما هوش وقوف على ظواهر النصوص، لانها ليست عبادات. المعاملات الاصل فيها الاباحة، وما حرم فيها حرم ايه؟ عشان ما محرم امور للظلم كالغبن. واخد بالك ولا لا؟ الغبن هغبنك حقك، او الربا طبعا. واخدين بالكم؟ اسباب الفساد العامه في البيوع اشياء محدده، اشياء تورث خلافات بين الناس، زي بيع ما لا يملك. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بيع ما لا يملك دلوقتي في امور مفهومه ومعروفة ولا كتالوج وشائعة في جنسها. فاهمني ولا شائع؟ يعني انا اما اقول لك عايز ثلاجة 16 قدم كذا خلصت، مش محتاج بقى ثلاجة بعينها، لان كلها شائعة في جنسها زي بعضها، مفيش واحدة احسن من التانية، ولو معيبة هترجعها مش كده ولا لا؟ بتبقى 1000 طيارة خارجة كلها زي بعضها، انت بتشتري عربية من العربيات قول بس عايز لونها كذا، وعايز مواصفات فيها مثلا جلدها كذا، وعايز مثلا فيها بعض الكماليات، لكن ما بتشتريش سيارة بعينها. فاهم ولا لا؟ لان كله زي بعض، كل هذه الاشياء ده عكس الحيوانات مختلفة، دي حاجة ودي حاجة. واخدين بالكم ولا لا؟ بيع ما لا تملك. خلص. لماذا هؤلاء المشايخ يدلسون على الناس ويقولون غير الحق؟ هل لجهلهم ام لهواهم ام لجميع ذلك؟ لجميع ذلك. لا ناخذ اي شيء عن هؤلاء المشايخ. هتاخذ ايه؟ الكذب والتدليس؟ يعني انت بتقول لي مدلسين، هتروح تاخذ من هؤلاء المدلسين؟ هل الاجماع على عدم الخروج على الحكام سواء كانوا ظلم او فسق من الاجماع القطعي ام من الاجماع الظني؟ هو إجماع لأهل السنة والجماعة، إجماع عقدي. لكن أنا لما بتكلم في الظن والقطع بيكون كلامي في الإيه؟ في الفروع. لا أعلم مخالفا، لكن أنا بتكلم أنا على إيه؟ عن مسألة من مسائل الاعتقاد اللي يخالف فيها مبتدع. واخدين بالكم؟ اللي يخالف فيها يبقى لا يسوغ فيها الاختلاف، لا يسوغ فيها الاختلاف. نخش على النت. سؤال من أخ في الجزائر، سلم الله الجزائر وسلم سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين، سائر بلاد المسلمين.